صدع ازيك يا شيخ؟ يلا الحمد لله وعليكم السلام. يا بليد يا بليد يا بليد يا بليد يا بليد يا بليد يا فاشل. انت اربع محاضرات هقتلك. تسمع كل كبيرة وصغيرة فيهم. اعمل معاك. لا كله مهيس. ها ايه الاخبار؟ وصلنا بس دي مش هتتم تبع الاكاديميه. وصلنا لاتفاق جامد قوي. عملت اتفاقيه مع بورد في امريكا من البوردات الثقيله قويه قوي. في شهاده هو بيدي ست شهادات فيهم شهاده اسمها سي اف سي بتعفيك من بارتين في السي اي اي. تم الاتفاق بين البورد اللي انا عملت معاه التعاقد وما بين الاي اي اي على اعفاء بارت 3 و 4 من الشهاده اللي حصل على السي اف سي. العمليه هتبقى حاجه حلوه قوي. هتبقى تعرفين دي الشهاده دي اربعه بارت بس اربعه بارت دي شهاده مهنيه. فاهم قصدي؟ والاربعه بارت اخف من البارتين بتوع السي اي اي. يعني في حاجات كده ايه؟ في مفاجات انا محضرها. سيرتيفايد فاينانشال كونسلتنت هتبقى قويه قوي في السوق المصري. لو في شويه حاجات سيرتيفايد بزنس فاليور على سبيل المثال، سيرتيفايد بادجيتنج اناليست بروفيشنال ده في البادجيتنج بس في عمليه التخطيط، مدي كذا شهاده هتعتبر ثوره هنا في مصر. لان بتغطي لك حتت معينه ما حدش تطرقها كتير. عمليه البادجيتنج لوحدها في القطاعات الحكوميه على سبيل المثال، عمليات الانشورنس والسبيشاليزد اكاونتنج في محاسبات الفنادق والشركات المتخصصه الفاينانشال انستتيوشن وخلافه، باكج هيبقى عالي، هيبقى عالي قوي. فاذا يعني في حاجات كتيره في النص جايه بس ينجحوا اول بارتين. لاني انا زي ما انا بقولها لكم، هو السي اي اي انا في تعريفي هما بارت 1 و 2، ده تعريفي بكلمه سي اي اي. لان انت سيرتيفايد ايه؟ انترنال اوديتور. فين الانترنال اوديت؟ بارت 1 و 2 يبقى شويه المانجمنت، شويه الاقتصاد، شويه الكوست اكاونتنج، شويه المانجيريال ايشوز اللي انت بتاخدها والايكونومي، مكملات للشكل. هي بارت 1 و 2. خلصتوا دول بيتقال لكم يعني مبروك بجد. فيلا اكرمونا خلصوا فضحتونا. احنا وقفنا لغايه صفحه 460 ورق النهارده من اول 461. اجلت لغايه الكوركتيف اكشن الفيدباك والفيد فورورد والكونكرنت كنترولز، اجلتهم لغايه صفحه 463. اجلتهم لي عشان اعمل بس معاكم شويه ريفيجن على بعض المفاهيم الاساسيه في الكنترولز اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. اول سؤال internal auditors بشكل دوري regularly evaluate controls. يبقى دور الانترنال auditor بيعمل ايه؟ evaluation control ده وظيفته. evaluate وعمليه فيها خبره مهنيه evaluation. لا هو بالoverseer اللي هو بيعمل overseeing للنظام، ولا هو بواضع للنظام لان المانجمنت هي واضعته، ولا هو بمطبق النظام لان المانجمنت هي اللي تطلب من الموظفين تطبيق نظام الانترنال كنترول. اذا في واضع للنظام، في مطبق للنظام، في اللي بيعمل على النظام governance و overseeing، وفي اللي بيعمل evaluation للنظام. اذا الانترنال اوديتور بيعمل evaluating للنظام الانترنال كنترول. فبيسالك internal auditors بشكل دوري بيعملوا evaluation controls. Which of the following best describe مفهوم الكنترول من منظور الاوديتورز as recognized كما يعترف به by internal auditors. كلمة كنترول يعني ايه يا جماعة؟ كلمة كنترول يعني ايه؟ خطوات الكنترول احنا اتفقنا عليها. مين فاكر ست خطوات بتاعت الكنترول؟ حد يفكرني بيهم كده؟ طب صفحة واحد في الكنترول، صفحة واحد، establish الستاندرد، بنحط الستاندرد. طب قول لهم في صفحة كام؟ صفحة واحد كنترول يعني عنوان الكنترول نفسه 400 خطوات الكنترولز. انا بتكلم برضو عشان الناس اللي ما حضرتش قبل العيد تبقى معايا هي فين. بنحط ستاندرد اللي هو بيعتبر الكرايتيريا، بيعتبر الميجر اللي هقيس عليه الاداء الفعلي عشان اقول حصل. الكرايتيريا دي قد تكون بوليسي، بروسيجر، ستاندرد، بادجت، واتيفر. ثاني الاول ماشي، ده واحد. ميجرنج الاكتشوال بيرفورمانس، قياس الاداء الفعلي. مقارنة الأداء الفعلي بالستاندرد الموضوع. شوف بقى هنا تدخل عملية جادجمنت بعد العملية الميكانيكية، بعد عملية المقارنة ببتدي أقرر إذا كان الأداء الفعلي ساتيسفاكتوري أور أنساتيسفاكتوري من خلال عملية إيفاليويشن للفاريانس عن الأداء الفعلي، فاريانس عن الستاندرد. ثم اتخاذ الإجراء المصحح فولوينج اب. وفي نفس الوقت في خطوة رقم 7 تحديث الكنترول ده علشان خاطر تضمن استمرارية نظام الكنترول ابديتد. الله، يبقى ده فكرة الكنترول من واقع الانترنال اوديتور. اذا انا ما اقدرش النهاردة كانترنال اوديتور اكتب تقرير واقول فايندينج من غير ما تكون عندي كرايتيريا، صح ولا غلط؟ الله، يبقى معنى كده ببساطة انا كانترنال اوديتور لازم بناء على كرايتيريا بعمل الفايندينج بتاعي وبذكر الكوزال افكت بتاعها في عمليه جادجمنت. ليه حصل انحراف؟ ليه حصل انحراف عن هذا الستاندرد؟ ثم التوصيه الاوبزرفيشن بتاعتي والريكومنديشن، ثم بعد كده اعمل فولو اب عليها. الله، ده مفهوم الكنترول. تعالوا نشوف بقى اي مفهوم من الاربعه يعادل الكلام او الخطوات السته دي من فكر الانترنال اوديتورز. المفهوم الاول ان المانجمنت هكذا يرى، يعني هو بيقول لك هكذا يرى الانترنال اوديتورز الكنترول، ان المانجمنت ريجولارلي بشكل ريجولار ديستشارج، يعني بتفصل بترفد ديستشارج بيرسونال هو دو نوت بيرفورم اب تو اكسبكتيشن، يعني الفرد اللي ما اداش وفقا للاكسبكتيشن، يقصد بالاكسبكتيشن يعني الستاندرد، بتفصله. هل الكنترول معناه اتخاذ اجراء عقابي؟ لا، اتخذ كوركتيف اكشن. ده خطوه، الكوركتيف اكشن خطوه، والكوركتيف اكشن اوسع واعم بكثير من مجرد اقتصاره على اجراء عقابي يعني الرفض او الفصل. يبقى مش ده مفهوم الكنترول. مفهوم الكنترول اوسع واعم من مجرد اقتصاره على اجراء عقابي از كوركتيف اكشن، مش كده برضه؟ انصر ايه؟ انكوركت. بيكوز ترمينيشن انهاء خدمه of employees who perform unsatisfactorily لأنه ما أداش up to expectation is not a comprehensive definition of control. يبقى غاب عنه عناصر كتير جدا. تمام. نمرة C. Control represent specific procedures. Specific procedures. الكنترول معناه احنا قلنا لازم في الكنترول يكون فيه standard، مقياس للأداء. قد يكون مقياس الأداء البادجت، قد يكون مقياس الأداء ستاندرد، قد يكون مقياس الأداء بوليسي، قد يكون مقياس الأداء بروسيجر، قد يكون مقياس الأداء رول، قد يكون كلهم مجتمعين. فالكنترول بيمثل specific procedures that accountants and internal auditors design to ensure the correctness of processing. ثلاث غلطات واخطر من بعض. الجملة دي او العبارة دي ثلاث غلطات مش غلطة واحدة. اول حاجة ان الانترنال كنترولز ار نوت ديزايند باي انترنال اوديتورز. اللي بيعمل ومسؤول عن الديزاين الانترنال كنترول هو المانجمنت، حطها على جنب. الحاجة التانية تو انشور الكوركتنس خلال البروسيسنج، بس الكنترولز اشمل واعم من انها تدي ريزنبل اشورنس على عمليه البروسيسنج. ده انا عايز اشورنس سواء بانه الاوفر اول اورجانيزيشنال اوبجكتيفز بتؤدى، كمان لما بتتكلم على عمليه معينه يبقى الانبوت بتاعها والبروسيسنج والاوتبوت، يبقى دي تاني حاجه. ثالث حاجه انه التركيز في العبارة تم على الستاندرد وهو احد الالمنتس من الكنترول وليس كل الكنترولز، لان الكنترول الست خطوات موجودين مع بعض، وجود الستاندرد، قياس الاداء الفعلي، استخراج الانحراف، تقييم الموقف، ثم التوصية باتخاذ كوركتيف اكشن والمتابعة لهذه التوصية. اذا هو معرفش الا حتة واحدة في الكنترول اللي هي وجود الستاندرد في قياس اداء، ووجود ستاندرد في حد ذاته حتى ولو تم تصميمه عن طريق المقيم لا يعني سلامة الاداء. دي غلطة رابعة، لانه ممكن ان انا احط ستاندرد very very very accurate لكن الاداء ما يجيش على هذا الستاندرد. يبقى معنى كده ببساطة انه ليس ضمانا للاداء الجيد وضع ستاندرد بشكل جيد. فكثيرا من الحالات يكون الستاندرد قوي جدا الا انه لا ينفذ على ارض الواقع العملي. صح ولا غلط؟ اربع غلطات في الجملة المصيبة اللي قدامك دي. Answer C incorrect because controls is not limited to processing. هو بيجاوب على حتة ان controls اشمل وعام انها تختصر على عملية البروسيس. في controls على الانبوت، في controls على الاوتبوت، في controls على البروسيسنج، ده بالنسبة للابليكيشن كنترول. في علة تانية للكنترول اسمها جنرال كنترول. يبقى معنى كده ان فكرة الكنترول اشمل وعام مجرد انك انت تخليها جزء من الابليكيشن كنترول. واحد. Moreover, it is not instituted. لا ينشأ الكنترول by مين يا ولاد؟ It is instituted by management, not internal auditors. هو جاوب على ايه؟ حتتين منها. هو فيها اربع غلطات، هو اصر لك هنا ان العبارة غلط لسببين، هما الاربع اسباب. نمرة دي. Control procedures should be designed from bottom up to ensure attention to detail. يعني بيقول لك اللي يحط الكنترول المستويات الدنيا من الادارة مش المستويات العليا من الادارة. ليه؟ علشان خاطر لا تفتقد التفاصيل. محدش قال ان عملية وضع الكنترول لازم تبقى top down. ممكن تبقى العملية participated top down and bottom up. لانه في بعض الكنترولز زي الاوفرول اورجانيزيشنال كنترولز اللي هي الجنرال كنترولز دي مش هتتحط من تحت لفوق. اضف الى ذلك ان الابر ليفل مانجمنت او السينيور مانجمنت لازم تتدخل في عملية وضع الكنترول علشان تدي الكوميتمنت فيها، وبالتالي لا تقتصر عملية وضع الكنترولز على انها تبقى بوتوم اب. يبقى هنا بيقول لك الدايركشن بتاع الكنترول ان في بعض الكنترولز توب داون، في بعض الكنترولز بوتوم اب، وفي بعض الكنترولز ات شود بي بارتيسيبيتد عشان نضمن فعالية الكنترول وعشان نضمن الادكوسي بتاع الايه الكنترول. انسر دي انكوريكت because some control procedures may be designed from bottom up but the concept of control flows يتدفق من فوق من واضع النظام من المانجمنت الى اركان الهيكل التنظيمي through the organization. من فوق لتحت يعني بيمشي الكنترول ايه على تدفق الهيكل التنظيمي نفسه. اضف الى ذلك في غلطة تانية ان ليس هذه هي رؤية مفهوم الكنترول في نظرة الانترنال اوديتور اقتصاره على الشق بتاع الستاندرد او البروسيجر فقط، لكن الكنترول تعريفا هو مجموعة من الخطوات تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالفولو ايه اب. يبقى معنى كده افتقد حتى التعريف الشمولية في تعريف كلمة كنترول. تعالى نمسك في بيبي يقول ايه management take actions. ما هو قلنا في تعريف الكنترول any action. صح الغلط؟ مش الكنترول هو any action. مين اللي بيحطه؟ سواء المانجمنت، سواء البورد، سواء or others. فاكرين التعريف بتاعنا؟ الله، يبقى معنا كده هو بيتكلمك على واضع نظام الكنترول. في المقام الاول هو المانجمنت take actions اللي هي ايه الاكشنز دي؟ وضع ستاندرد، وضع بلان، وضع بادجت، وضع كرايتيريا لقياس الاداء، وضع جول، وضع اوبجيكتيف. يبقى معنى كده المانجمنت take actions to enhance in order to enhance the likelihood لكي تعزز الاحتمالية ان ال established goals and objectives would be achieved. يبقى معنى كده هو بيتكلم على ايه؟ ربط الاثنين ببعض، ربط الجول بان بتاخد اكشن، هذا الاكشن بقى هو عبارة عن ايه؟ متابعة هذا ال objective بقياس اداء فعلي، المقارنة، استخلاص انحراف، وضعه قدام المانجمنت لاتخاذ كلمه الكوركتيف اكشن والفولو اب. الله، يعني معنى كده كلمه الاكشن هنا ليست فقط تقتصر على كلمه بروسيجر او ستاندرد، ولكن تاخذ جميع التصرفات اللازمه، منها استخراج الانحراف، تقييم الانحراف، واتخاذ الاجراءات الايه التصحيحيه ليه. يبقى كلمه اكشن هنا جابت جميع خطوات الكنترول مع بعض. تعال نقرا التعليق نشوف كنترول. شوف بقى التعريف هنا، التعريف المفتوح لكلمه كنترول: is any action taken by management to enhance، لتعزيز لتدعيم، the likelihood، الاحتماليه، ان الجولز والاوبجكتيفز will be achieved. management بتخطط لده عن طريق وضع الستاندرد او الكرايتيريا بلانز، organize كل وظائف الاداره، and direct the performance of ايه of القدر الكافي من الاكشنز، اللي هي القدر الكافي من عمليات وجود معيار، عمليات قياس للاداء الفعلي، من مقارنه الاداء الفعلي بالمعيار، من تقييم الانحراف، من اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللي هي sufficient action. فيها كل الكلام دوت مع بعض وجميع التصرفات اللي تقوم بها المانجمنت. To provide reasonable assurance ان الاوبجكتيفز اند جولز ويل بي اتشيفد. Thus control is the result، هو النتيجة من التخطيط السليم، الorganizing التنظيم، وكمان الدايركتنج بما فيها عملية الرقابة على الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية. يبقى معنى كده ده التعريف الأكثر شمولا لكلمة ايه control. خدناها برضو المرة اللي فاتت، أنا بس أنا براجع معاكم للي كان غايب. مثال لايه في الكنترولز؟ مثلا في اوبريتنج كنترولز على سبيل المثال، لو انت تيجي تقول معدل مثلا اداء اله معينه بتطلع كم قطعه في الساعه، مين اللي يقدر يقولها؟ مشرف خط انتاج، العامل الفني قوي. ليه؟ لان العمليه متطلبه واحد ايده في التشغيل، يقول لك المكنه دي بتطلع 20 قطعه في الساعه، المكنه دي بتطلع هادر 3% او 4%، يبقى عايزه مستوى تفصيلي زياده عن اللزوم عشان يتحط. لكن في كنترولز تانية زي segregation of duties، زي على سبيل المثال توزيع الباسورد، زي عملية السيكوريتي والتحكم فيها، over all أو organizational controls. ما ده الإسلاك اللي احنا اتفقنا عليه، علشان كده يجب أن يعرض على مين بقى للموافقة هنا؟ دعم من top level management، علشان خاطر ما يحصلش بيسموها control إسلاك. إسلاك يعني ان انا بخلي الكنترول easy to be obtained. عشان كده الكنترول واحد من شروطه انه يبقى difficult but attainable، لكن يبقى participated، ويبقى واخد دعم من المانجمنت او الابر ليفل مانجمنت علشان يعزز، بحيث انه يخلق commitment في الاداء. كل الشروط دي لازم تواجد. يمكن احنا اتكلمنا في الاساس الفكري لوضع كنترول، فاكر ان احنا اتكلمنا في محاضرة على الاساس الفكري ازاي تحط كنترول زمان في الاوائل سؤال تاني: which of the following describe a control weakness، نقطة ضعف الكنترول. طبعا انا لسه باعد الاسئلة اللي على السايكلز، لانها اسئلة فيها ايه الكنترول سترينس او ايه الكنترول ويكنس على سايكلز، فانا بعيدها لاني لسه مش راحت السايكلز، فانا بجيبها اوفرول. يبقى ايه هو الكنترول ويكنس اوفرول بقى بحسيتك المهنية كراجل مراجع؟ نمرة دي: the purchasing agent. purchasing agent يعني ايه؟ واحد من العاملين في ادارة المشتريات، احد الايه البايرز بتوع الشركة، احد موظفي ادارة المشتريات، ماله؟ عنده اسهم، invest in a publicly traded. publicly traded يعني شركة او في اسهم في التداول، في اسهم في التداول، غير عكسها ايه closely held. كلمة closely held يعني منشأة صغيرة مقفول على أصحابها. publicly traded يعني منشأة أسهمها متداولة في البورصة أو حصص الملكية بتاعتها ليها تداولية. publicly traded mutual fund. عارفين زي إيه هنا في مصر الـ publicly traded mutual fund؟ صناديق الاستثمار جميعها، صندوق استثمار قناة السويس، صندوق استثمار مش عارف اي صندوق استثمار اللي بيعمله البنك الاهلي، اللي بيعمله بنك اسكندرية، واتيفر. اللي بيحصل في صناديق الاستثمار ايه؟ قاعدة صندوق الاستثمار ايه؟ ان في جانب الالتزامات منه ألم حصص مشاركات من جميع اللي عايز يشترك معايا، شهادة بخمسين جنيه، شهادة بمية، شهادة بمتين، شهادة بألف، زي ما انت عايز اشتري. يعني ايه تشتري شهادة؟ يعني تودع في هذا الصندوق مبلغ وتاخد قدامه حصة تثبت انك انت معك شهادة استثمار. تمام. تتجمع في ناحية الاصول الفلوس دي كلها على مشاع جميع هذه الفلوس، تؤخذ لكي تستثمر في سيكيوريتيز، في اوراق مالية بتاعت شركات متداولة في البورصة، اسهم وسندات لشركات. بهدف ايه؟ اللي بيدور الصندوق بيبقى حد عنده فكر ادارة صناديق استثمار. يعني مين في مصر هنا يعتبر من الناس الكبيرة في ادارات صناديق الاستثمار؟ هيرمس على سبيل المثال. تمام. يقول لك احنا، وبيتشرفوا بالاسامي لان الناس عندها فكر حلو قوي. يروح خبراء هيرمس دول جايين يقول له والله احنا هنشتري من اسهم حديد وصلب 5%، من قطاع النسيج 4%، من سندات قطاع الغزل 3%، وهكذا. بيعمل محفظة كاملة من الاوراق المالية بتجيب عائد. العائد ده يشترك في الاوراق المالية اللي احنا بنشتريها، لا هي بالهاي ريسك قوي، لان الهاي ريسك ابتغاء الهاي ريتيرن ممكن يوقع الصندوق، ولا هي باللو ريسك قوي بحيث انه بيعمل محفظة فيها من الخطير شوية والاقل خطورة والاخر، بحيث ينسبهم مع بعض يطلعوا عائد. يتاخد العائد ده يتوزع على كل واحد من اصحاب صناديق الاستثمار بنسبة وتناسب ايه المساهمة بتاعته. اذا هل يقتصر شراء الاوراق المالية لما انت تدخل بقى كمستثمر في صندوق استثمار على ان صندوق الاستثمار اللي انت داخل فيه بيستثمر في اوراق شركة واحدة؟ يبقى معنى كده دي مجموعة من الشركات. فبيكمل لك هو الراجل يقول لك ايه بقى؟ ان البرتشيسنج ايجنت ده انفست ان ابابليكالي تريدد ميوتشوال فاند. هذا الميوتشوال فاند بيقول من ضمن الاستثمارات اللي عندي اللي انا بستثمر فيها list the stock of the one of the organization the suppliers in its portfolio. يعني ايه؟ هي دي حالة تبدو شكليا انها تعرض مصالح، لكن حقيقة لا، هي مش عرض مصالح على حاجة. ان الشركة بتاعتنا، احنا شركة زوزو على سبيل المثال، البرتشيسنج ايجنت ده شغال في شركة زوزو، اللي بيورد لشركة زوزو واحد من السبلايرز الكبار، شركة كبيرة بتورد لها حاجة. الميوتشوال فاند كان من الاستثمارات بتاعته، احد الاستثمارات بتاعته عبارة عن اوراق مالية للمورد بتاع شركة زوزو. طب مصلحة البرتشيسنج ايجنت ايه دلوقتي؟ مصلحة البرتشيسنج ايجنت يشتري كتير من الشركة السبلاير بتاعه عشان يخلي اعمالها ناجحة، عشان تكسب كويس، عشان حصته في صندوق الاستثمار تزيد. دي حاجة بعيدة قوي، دي حاجة اندايركت قوي، صح ولا غلط؟ لا، وفرض انك عرفت كمان، وفرض انك عرفت بالظبط. يعني هل مشتريات شركتك من هذه الشركة اللي بتمثل فيندور وهي احد استثمارات الصندوق ضمانا لتحقيق الشركة الارباح؟ وهل الارباح كلها تدخل جيبك ولا انت مجرد واحد مستثمر من ضمن الاف المستثمرين؟ فاهم الفكرة جاية ازاي؟ اذا الشكل فيه conflict of interest، لكن في الحقيقة mutual fund لا. لكن لو قال ان هو بيستثمر في الاوراق المالية في الاسهم بتاعت الشركة الموردة، يبقى من صالحه دايركت بنفيت، هنا فيها تضارب مصالح، وصلت معنا؟ يبقى انصر دي ما هياش كنترول ويكنس، ما هياش كنترول ويكنس. انصر دي انكوري because the purchasing agent mutual fund investment should not، لا يعتبر هنا conflict of interest، لا يعتبر تضارب مصالح. the relationship اللي هي العلاقة ما بين الريترن على الاستثمار and any possible action هيقوم به، اللي هو الفيفوريزم. الفيفوريزم يعني افضل ان شركتي تشتري من هذه الشركة by the agent to favor the supplier is very weak. الاحتمال بعيد قوي، الاحتمال بعيد قوي. يعني مفيش منفعة ظاهرة واضحة ومباشرة هتعود لجيبه من ان هو في الحالة دي من صالح انه يتعامل مع الفندور عشان هذا السبب، بعيد، لان واحد من الاف المستفيدين. عامل زي ما يكون بالظبط انت شريك في شركة مشارك فيها مليون واحد، وكل واحد نسبته واحد على مليون، يبقى الجنيه اللي جاي زيادة بيتقسم على المليون، صح ولا غلط؟ فالدفع بتاعك قليل اساسا. نمرة C، normal operational purchases. normal operational purchases، operational يعني day to day، يعني ايه؟ purchases العادية بتاعتي اللي بحتاجها كل يوم. تمام. fall in the range من 500 الف وبالتالي دي نورمال، يعني مستوى الاسترايزيشن بتاعها اي حد، لان دي نورمال بتتكرر كتير. تمام. With two signatures required، بقى هنا بقى ما يعتبرش نورمال، وبالتالي محتاج دول سيجنيتشر. دول سيجنيتشر يعني توقيع مزدوج. امتى بقى؟ فور بيرتشيسز اوفر 1000، يعني لو حجم البيرتشيسز زاد عن 1000 يعتبر هنا لازم توقيعين مش توقيع واحد للموافقه عليه. ده كنترول ويكنس ولا كنترول سترينس؟ ده كنترول سترينس، ده هو بيسال على كنترول ويكنس. يبقى انسر سي انكوريكت، بيكوز كون ان البوليسي بتاعت الشركه تعمل requiring more stringent، اكثر صرامه صعبه صارمه، or authorization procedure اللي هو ايه more stringent authorization procedure، التوقيع المزدوج لشخصين، for a larger purchases اللي هي ما تزيد عن الالف دولار، is an appropriate control، يعتبر اجراء كنترول قوي، as long as documentation support عمليه الشركه. تمام. نمره ب، بري نمبر. بري نمبر يعني مسلسله. بري نمبر بلانك بيرتشيز اوردرز، يعني البيرتشيز اوردرز اللي لسه ما استخدمتش. بلانك يعني لسه ما استخدمتش، ما اتكتبتش. مالها بقى؟ بري نمبر بلانك بيرتشيز اوردرز ار سكيورد، يحتفظ بيها وزين ذا بيرتشيسنج ديبارتمنت، يعني مش بتتبهوأ في ايد اي حد. يعني معنى، طب ما هو ده مكان الاحتفاظ الطبيعي، هو البيرتشيز اوردر مكانه فين اساسا؟ مكانه الطبيعي في البرتشيسنج ديبارتمنت، وبالتالي هنا سكيورد يعني معناها مؤمن تماما، يعني ما بيخرجش في حوز لاي حد، لان لو تحت ايدك انت ممكن تعمل بيرتشيز اوردر، صح ولا غلط؟ كاداره طالبه على سبيل المثال، او كاحد المديرين، وبالتالي ده تعتبر كنترول ويكنس ولا كنترول سترينث؟ لا كنترول سترينث. انسر برضه بي انكوريكت، بيكوز زي يوز حاجتين هنا كنترول سترينث، ايه هما؟ البري نمبرنج بحد ذاته، ثم السكيورتي ليها انها موجوده في الاداره بتاعتها. بلانك بيرتشيس اوردرز سكيورد وزين ذا بيرتشيسنج ديبارتمنت از ايه؟ كومان كنترول، من الاجراءات المالوفه من الكنترولز الطبيعيه، يبقى ده كنترول طبيعي المفروض ان هو يبقى موجود، يعني غيابه هو اللي ضعف، لكن وجوده يعتبر حاجه كويسه. نمره ايه؟ بيرتشيسنج بروسيجرز اجراءات الشراء ار ويل ديزايند، ويل ديزايند يعني من حيث الديزاين بتاعها قوي، الديزاين بتاعها قوي، اند ار فولود ويتم اتباعها. طب ده كويس، ويتم اتباعها لغايه كده كنترول ايه؟ سترينث. حاطط لك بقى هنا انليس. انليس ايه بقى؟ ايه الاكسبشن يا اخويا؟ unless otherwise directed by the purchasing supervisor. الله، يعني البرتشيسنج سوبرفايزر عنده القدره ان هو يبعد عن تطبيق الويل ديزايند برتشيسنج بروسيجر في حاله رغبته. الكنترول المفروض انك انت تتبعه ولا يبقى عندك الصلاحيات لمخالفته. ده احنا حطيناها تحت الانهيرنت ليميتيشن في الانترنال كنترول، وقلنا واحده من الثمانيه انهيرنت ليميتيشن مانجمنت اوفر رايت. مانجمنت اوفر رايت يعني تخلص الاداره عمدا من نظام الانترنال كنترول، وانت ما تقدرش تعمل حاجه، ده انهيرنت ليميتيشن. احنا ذكرنا مع بعض 8 انهيرنت ليميتيشن، دي حاله واضحه الانهيرنت ليميتيشن الانترنال كنترول باسم مانجمنت اوفر رايت، وبالتالي دي تعتبر كنترول ويكنس. طب اوفر كام ولا كان نوت بي اوفر كام؟ كان نوت. ليه؟ لانه انهيرنت ليميتيشن. المشاكل المتأصلة في الانترنال كنترول مهما كانت قوة الانترنال كنترول ما تقدرش انك انت تجبر الادارة على تطبيقه في حالة تعمد التخلص منها. انصر ايه؟ is correct. Well designed procedures اذا كانت الاجراءات بتاعت الانترنال كنترول محطوطة كويس، well designed that are set aside، كلمة set aside يعني تجنب، تتحط على جنب وتطبق حاجة تانية خلافها. Set aside at management discretion، برغبة المانجمنت، بإرادة المانجمنت، are not adequate controls، لا تعتبر adequate. Control procedure عشان يكون قوي must be followed consistently، كلمة consistent يعني بدون استثناءات، يعني مش بتوقيع من السوبرفايزر يتخالف، consistently to be effective، لكي يؤتي الثمار عشان يبقى فعال. زيب بوسيبلتي بقى قد ما وجود امكانيه ان المانجمنت تتخلص عمدا اوفر رايت از ان انهيرنت ليميتيشن للانترنال كنترول. ده السؤال التاني. كل ده مراجعة يعني انا براجع معكم اللي احنا قلناه خلال ايه. سؤال تاني. To minimize the risk that agents in a purchasing department will use their position, سوف يستخدم مركزه for personal gain, للتربح الشخصي, ما هو الاجراء الذي يعمل؟ يعني بيسألك ما هو الكنترول اللي احطه عشان اضمن reasonable assurance, يعني انه مندوبي المشتريات في الشركة ما بيستغلوش مواقعهم. هو ايه يعني مندوب مشتريات يقدر يستغل موقعه ازاي؟ يقدر مع علاقة طويلة الاجل مع الفندور يبتدي بقى يشتري منه اكتر, يبتدي يتساوم معاه اكتر, يبتدي يبعت له بيرتشيز اوردر بكميات اكبر من اللازم باسعار اكتر من اللازم وينصصوا مع بعض حاجات كتير قوي, صح ولا غلط؟ ده اسمه الفيفوريزم اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى اذا كأن السؤال بيسألك ما هو الكنترول الذي يمكن اتخاذه لمنع الفيفوريزم؟ انه هو ما فيش واحد منهم يتربح من موقعه كمندوب مشتريات. تمام. نمرة, سيبك من نمرة ايه, ولا خلينا في نمرة ايه الاول للسبب علشان هي الاجابة اللي هتوري لك الصح. الجوب روتيشن, كلمة جوب روتيشن ده كنترول وده بريفنتيف كنترول. الجوب روتيشن بريفنتيف كنترول. اما الفاكيشن الاجبارية يعتبر ديتكتيف كنترول. يعني نميز بقى ما بين اتنين, نميز بقى بين اتنين. الجوب روتيشن يعني معناها ايه؟ معناها ما سيبش مندوب مشتريات واحد يتعامل مع لستة الفندورز اللي عنده دول فوريفر, كل شوية اخد الفندورز اللي بيتعامل معاهم ايه واديهم لبيه وبدل. ليه؟ عشان امنع تكوين علاقة طويلة الاجل ما بين مندوب المشتريات والفندورز اللي هو كان بيتعامل معاهم. منع العلاقة طويلة الاجل معناها ان انا بقلل من مخاطر الفيفوريزم, ده واحد. حاجة تانية, لما اجبره على ان هو يقوم باجازة يبقى بسلم شغله لحد تاني. لما بسلم شغله لحد تاني يبقى معناها ان الاخطاء بتتكشف ولا لا؟ يبقى الاجازة الاجبارية دي ديتكتيف كنترول, لكن الجوب روتيشن بريفنتيف كنترول. فهو بيتكلم على حتة منهم, روتيت, اعمل روتيشن, جوب روتيشن للمندوبين, ما ثبتش كل مندوب على مجموعة من لستة الايه الفيندورز. روتيت بيرتشيسنج ايجنت اساينمنت بيريوديكالي, كل فتره, كل شهر, كل اثنين, كل خمسه. انصر ايه؟ طبعا ده يعتبر من الاجراءات القويه جدا على فكره. بيريوديكالي كل فتره, يعني ايه كل فتره؟ يعني كل شهر, كل اثنين, كل وقت معين. ما هو لازم تبقى بيريوديكالي, ما هتبقى ايه؟ لا متكرر. الجوب روتيشن هو ده مفهوم التكرار, هو الجوب روتيشن. لان انا ما ثبتش حد على حاجه طول العمر, لا في الريسيفابل ولا في البيبل ولا حتى كاتب الريسيفابل نفسه بتاع الاكونتس ريسيفابل كلير, لانه ممكن يعمل فيها لابك. اذا اللعبه دايما الجوب روتيشن يمنع من انك انت تحتفظ بالمجموعه اللي انت بتتعامل معاها وتكون معاها علاقه طويله الاجل. بريوديكالي, اه طبعا بريوديكالي. انصر ايه؟ از كوريكت. ذا ريسك, مخاطر الفيفوريزم اللي هي انشاء علاقة طويلة الاجل ما بين البرتشيسنج ايجنت وبعض الفيندورز. The risk of favorism is increased, يزداد. When buyers, يقصد بالبايرز اللي هم مندوب المشتريات, have long term relationship with specific vendors. اذا نقطة بقى, اذا البريوديك روتيشن اللي هو بقى ان انا اشيله من مكان واحط واحد تاني مكان, of buyer assignments, ده يعتبر preventive control, والليمت سوف يحد من الفرصة to show favorism, انك انت تستخدم الايه التفضيل ده لانك بتكسر علاقة طويلة الاجل. This risk اللي هو الفيفوريزم is also reduced, تنخفض, if buyers, اذا مندوب المشتريات, are required to take vacations, هي الاجازات الاجبارية. يعني لو في كنترول تاني ده, بس ده detective control اللي هو يكشف بقى ليه. وتلاقي اذا اصر الموظف انه مش عايز اجازه خالص, ما تقولش ان ده مخلص, قول ده مش عايز يسلم شغله لحد عشان ما يكتشفش, وخصوصا مندوبي العهد الماليه. ودي الاجازات الاجباريه بالنسبه لهم امر واجب, مش امر ايه اختياري, امر واجب. تمام. تعال نشوف في بي بيقول ايه. ريكويست اطلب من الكنترول يعني يطلب من الانترنال اوديتورز تو كونفيرم سيلكتد برشيسز اند اكونتس. هو انا لما هبعت للفندور واقول له حسابك في دفاترنا كذا هو مش الحساب يكون صح؟ حاجه مندوب المشتريات اتفق فيها مع الفندور انها ب 1000 جنيه. هو ثمنها في السوق كله 600 بس هو اتفق في 1000 صح ولا غلط؟ بس قال له ال 1000 دول هيكونوا على ازاي؟ ان انا هطالبك بال 1000 ال 1000 يعني هتبعت لي بضاعه وتبعت لي فاتوره ب 1000 هيطلع لك الشيك ب 1000 بس انا وانت عارفينها ب 600 بس يبقى ال 400 دي هنقسمها مع بعض ولا لا؟ اذا الاكونتس بيبل اللي موجوده في دفاتر الشركه عند المصادقه هتقول كام؟ هتقول 1000 ومصادقه الفندور هيقول كام؟ هيقول 1000. هل هيتكتشف؟ يبقى لن يتم اكتشاف الفيفوريزم بالمصادقات لان الفندور معناها انه بيفضح مندوب المشتريات، بل بالعكس ده كوليوجن ما بين الاثنين ومش من مصلحته انه يفضح. يبقى انصر بي انكوركت بيكوز كونفيرميشن المصادقات does not enable لا تمكن الانترنال اوديتورز تو ديتكت ان يكتشف الانابروبريت بنفيتس لان الانابروبريت بنفيتس دي بتتقسم خارج مقر الشركه اساسا. الشيك بيطلع ب 1000 واحنا بنتحسب في ال 400 الفرق مع بعض على القهوه. received by purchasing agent or debtor ولن تحد من الفيفوريزم، يعني الفيفوريزم هيفضل موجود ومش هيكتشف بالمسابقات، يعني الاجراء ده مش هيكشف الفيفوريزم. نمره سي ان الكنترول از specifies that all items purchased must pass value per unit of cost review. فاهمين معناها؟ اقول لك معناها. هو مين قال ان مندوب المشتريات معناها انه لازم يشتري الصنف غالي لدرجة انه يبقى خسران؟ افرض الصنف تكلفة الشراء في الظروف الطبيعية 6 دولار وبيتباع الصنف ده ب20 دولار، هو بالضرورة يتعامل مع الفندور يقول للفندور اعتبره على فواتير المشتريات بتاعت الشركة ب21 دولار؟ هل بالضرورة؟ ممكن يقول له ابعته لي ب8 دولار او ب9 دولار، يبقى الشركة ما زالت كسبانة بس هو ليه منافع خارجية. فاهمين انا بقول ايه كويس؟ الصنف ده تكلفته في السوق 6 دولار، الفندور اتفق البرتشيسنج ايجنت اتفق مع الفندور قال له طالب الشركة على فواتيرك على 8 دولار والشركة بتبيع الصنف ده في السوق بعد ما بتشتريه ب20 دولار، في فاليو ولا مفيش فاليو لكل واحدة مشتراه؟ بالرغم ان في فيفوريزم، يعني معناها ببساطه انه كلمه ان في فاليو وان كل ايتم لازم يمر بفكره الفاليو، طب ما هو طبيعي جدا انا مش هبيع الشركه لدرجه افضح نفسي، مش انا عارف ان الشركه بتبيعه ب20 واقول للمورد هنشتري ب21 ابقى انا عبيط صح ولا غلط؟ اقول حاجه ثانيه، موضوع الفاليو من عدمه موضوع بيرجع لسياسات تسعير الشركه في المقام الاول. طب انت اساسا لما انت عارفه ان الصنف ده واقع عليك حتى في ظل فيفوريزم بقد كذا، انت ليه ما خدتيش القرار الصح في التسعير او منعت الصنف ده ان هو يجي لانه ما بيكسبكيش؟ يعني معنى كده ان في غلطتين هنا. الغلطه الاولانيه فكره الباسنج فاليو لكل صنف على حده، فكره وارده مع وجود الفيفوريزم، يعني الفيفوريزم ما ينفيهاش. اضف الى ذلك ان فكره الباسنج للفاليو بير يونت دي عمليه ترجع لقرارات التسعير ولسياسات الشركه في الشراء، طالما الصنف مخسر معايا يبقى انا ما اشتريهوش صح ولا غلط؟ يبقى انصر سي برضو انكوريكت. بس يعني نجح هذا الصنف في ان هو يقول انه ليا قيمه عند الشركه. امتى يكون للصنف قيمه عند الشركه؟ لما يكون سعر بيعه اعلى ولا لما تكون تكلفه شرائه اعلى؟ ها؟ مكسبه بس فاليو، هو ماشي كبير او صغير. يبقى هو اشار بس لفكره الفاليو. يكون له مكسب. فبيقول لك ان كل صنف من الاصناف المشترى يعدي من اختبار الفاليو، يعني يعدي من اختبار الفاليو ان يكون سعر البيع بتاعه اكبر من التكلفه. طب هل ده معناها زيرو فيفوريزم؟ محدش قال صح ولا غلط. يبقى انسر سي انكوركت بيكوز فاليو بير يونت اوف كوست، يعني انا اشوف الفاليو لكل يونت اوف كوست ريفيوز المراجعه لكل وحده شود بي هيلبفول in assuring the value received for price paid. فاليو ريسيف يعني الايه منافع الشركه، فور برايس بيد للتكلفه، لما اجيب الاثنين لبعض اقسمهم لبعض دوت تحليل يفيد الشركه في مكاسبها وتحليل البروفيتابيلتي. ما حدش قال لا، بات دو نوت دايركتلي فوكس، لا يركز على اذا كان هذا المندوب عمل منافع طويلة الاجل واستلم منافع مختفية من جوه او من بره الشركة ولا لا. Do not directly focus on receipt of inappropriate benefit by the purchasing agent، لانه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك. مش كده برضو؟ ما يعني ما تكون يعني مش اجراء مباشر، هو كأنه هنا مدخلك عملية ايه كمان؟ هو مدخلك الاناليتيكال بروسيجر، لان ده اجراء اناليتيكال بروسيجر. هشوف كل صنف من اصناف الشركه وانا سعر البيع الى التكلفه، في بعضها يطلع 133%، بعضها 150%، بعضها 170%، بعضها 102%، ماشي. بس من امتى الاناليتيكال بروسيجر بيدي دايركت ايفيدنس؟ الاناليتيكال بروسيجر في افضل حالاته هو انديكيتور على وجود خطا، لكنه مش دايركت ايفيدنس على وجود فيفوريزم. شوف الفرق هنا كبير، ان طبيعه الاناليتيكال بروسيجر انديكيتورز ولكنها ليست مثبتات لوجود ايه؟ لوجود اخطاء. تمام. نمره دي دايركت ذا بيرتشيسنج، دايركت يعني امرهم اقول لهم كاداره، دايركت ذا بيرتشيسنج ديبارتمنت تو مينتين ريكوردز اون ا بيرتشيس برايس بيد، اقول لهم احتفظوا بريكوردات لكل صنف اشتريتوه دفعته فيه كام. طب الريكوردات دي ما موجوده فين؟ في اداره الحسابات. ماشي، امسكوا الدفاتر دي اون ا بيرتشيس برايس بيد ويز ا ريفيو، مع مراجعه كنترول يعني اوف ساتش being of such of such records، يعني of such ما اختفيها كلمه ريكورد، of such records انها تتم كل قد ايه؟ 6 اشهر. طب وايه اللي قلته الدفاتر؟ انا دافع في الصنف ده 5 جنيه، انا دافع في الصنف ده 6 جنيه، في فوفوريزم في، بس اكتشف لو جرى صح ولا غلط. ما هو تفريغ خارج السعر الوارد في الفاتوره محل المطالبه، ما موجوده في اداره الحسابات، وان انا امر اداره المشتريات بانها تمسكها واعمل لها ريفيو كل 6 اشهر. طب ايه اللي هي ليست دليلا في اكتشاف الفيفوريزم ولن تستطيع، صح ولا غلط؟ انسر دي انكوري، بيكوز ريفيو اوف ريكوردز افري 6 مانثس does not enable الorganization انها تكتشف ان مندوب المشتريات عمل receiving inappropriate benefits من الفندرز. صعبة يا اولاد الحالات تطبيقية شوية، انا نقلت ايه مش concept، لا تطبيق للconcept، فلازم تبقى ايه job rotation. هو لا افترض ان حتى لا في هناك شركات عملاقه قوي، انت تعرف واحده من الايه انا في بعض الكتب بتقول حاجه تعجبني، لا وعمليه. انا كنت مسكت الفتره حسابات السلام ورجعتها، فالحصل انا دخلت الاداره الماليه بتاعه المطالبات بس اتخضيت. هناك في السلام بيتعامل مع كل تجار وجه قبلي وبحري كتير، وخصوصا وجه قبلي بالذات. اللي بيحصل ان كل واحد قاعد على مكتب، مثلا ده ماسك حرف الاي والبي والسي والدي مثلا باسم الشركات، التاني ماسك الاي والاف والجي والاتش، بقى ايه 4 حروف في اللغه، بس ال4 حروف دول ممكن يعني مثلا 300 تاجر. فلما انا النهارده ده ماسك ريسيفابل على 4 حروف وده ماسك ريسيفابل على 4 حروف تانيين، يقدر يتلاعب في ريسيفابل لو في لونج تيرم ويموت ريسيفابل ويعدم الثانيه ويتآمر مع اللي بيحصل ويودع متحصلات في الدفتريه يقفلها، وهم الاثنين كوليوشن عالي جدا. طب تعالى بقى نخلي اللي ماسك الايه والبي والسي ده موظف، نستبدله بالماسك الاكس والواي والزي، نبدل داخل نفس الوظيفه الواحده. هو بقى لما بيتكلم هنا بيتكلم عن نفس الفكره، البعد عن ان ما بخرجوش من تخصصه بتوع الكهرباء الف فندق، بتوع الميكانيكا 1000 فيندور، بتوع ادوات النظافه 1000 فيندور. انا بتعامل مع الجوب روتيشن داخل التخصص الواحد، مش بتعامل معاه. اضف الى ذلك نقطه بتعجبني قوي، زياده الخبره زياده عن اللازم، زياده عن اللازم تعتبر ويكنس في الانترنال كنترول مش سترينث في الانترنال كنترول. ليه؟ لانها بتدي في حاله غياب السوفت كنترول الذريعه لتدبير كنترول ويكنس مع عدم اكتشافه. زياده العمق زياده عن اللازم في الخبره واللونج تيرم استابليشد اكسبيرينس تعتبر ويكنس بوينت مش سترينث بوينت في الانترنال كنترول. لو في الواقع العملي كده، ده انت كل ما تلاقي الخبره بالذات، الخبره مجال الاختلاس عندهم اعلى، اللي بيعمل عمله بقى له 20 سنه مجال الاختلاس عنده اكثر من اللي بيعمله بقى له 6 اشهر. ما هو احنا اتفقنا في سياق عام طبعا طبيعي كل ده بيتوزن في اطار كوست بنفت في الاول وفي الاخر. يعني انت هتعمل كنترول هيقدم لك ايه ويحمي لك ايه؟ كوست بنفت لازم لازم لازم. هو طبعا لما نتكلم على شركه، يعني زي ما انا قلت لكم، شركه زي جنرال موتورز لما حبت تطبق نظام الاي دي اي الكترونيك داتا انترتشينج اتكلمت مع 4000 مورد لخامات. اذا عدد الموردين عندهم مش قليل، واجبرتهم على انهم يعملوا سينكرونايزيشن للنظام علشان خاطر هتتعامل معاهم. فاذا بيتكلم هناك على مالتي ناشونالز، يعني هو بيتكلم على انظمه فيها مش فيندر او 2 أو 5 أو 10، بيتكلم على بجد يعني. فطبيعي جدا انت بتطوع في ظل الكوست بنفيت ماير طبيعي. بتبتدي عندنا نقطه ثانيه في فكره الكنترول. الكنترولز برضو يمكن تقسيمها الى نوعين، فاينانشال كنترول واوبريتنج كنترول. من زاويه اخرى للتقسيم، الكنترولز كان بي كلاسيفايد انتو فاينانشال اند اوبريشنال كنترول. اديني مثال على الفاينانشال كنترول. اقول لك على سبيل المثال البادجت فاينانشال كنترول. البادجت يبقى الاعتماد يسمح ولا ما يسمحش بالبند ده، تمام. طب اديني مثال للاوبريتنج كنترول. كم وحده طالعه في الساعه؟ كم معدل الهادر؟ كم الوقت اللي بيستغرقه العامل في الوحده؟ هنا التقنيه بتعمل ايه؟ التقنيه بتحط النهارده كنترولز امبيدد على الالات نفسها. يعني مكنه التصوير على سبيل المثال بعدد النسخ اللي بتظهر عليها ده كنترول، علشان تقدر تقول هي صورت كم نسخه، طب المفروض الصيانه بتاعتها تتم قد ايه، طب المفروض الورق اللي كان مستخدم قد ايه. يعني هو حاسبك على 20 رسمه، 20 رسمه مضروبه في 100 ورقه تساوي 2000 مثلا، بينما المكنه الوحيده اللي كانت عند الشركه قالت ان متصور 300 نسخه من اخر قرايه للقرايه اللي قبليها. يبقى معنى كده ببساطه ان في كنترول. يبقى في بعض الالات والميكانيكيات بتمكنك من عمليه الكنترول، بس ولاد الحرام بتغلبوا عليها. لما واحد يجي يبيع عربيته يقول لك يا عم 20000 كيلو، لا هو مصفر العداد مش كده برضو؟ عنده الناحيه الفنيه وصل العداد لصفره قلب عداد ماشي يا عم. يبقى معنى كده العمليه كل ما تبقى ليس ميكانيكال، او العمليه كل ما تكون في ايد متخصص اكتر، يبقى الكنترول صعب ولا سهل في عمليه الايفالويشن دي؟ صعب جدا. علشان كده من زاويه المقارنه الاوبريتنج كنترول مور ديفيكالت تو بي ايفالويتد باي انترنال اوديتورز على عكس الفاينانشال كنترول، لان الفاينانشال كنترول 1+1=2، صح ولا غلط؟ اذا انا بكلمك في الفقره الجايه على فكره الاوبريتنج كنترول في مقارنه بينها وبين الفاينانشال كنترول. اوبريتنج كنترولز ار ذوز، تلك الكنترولز يوزد ان ذا مانجمنت بروسيسز التي تستخدم في عمليات الاداره، سواء في عمليه الدايركتنج اند عمليه الكنترولينج، اند ار بيست اون كومباريزون اوف ريزلتس ويز ستاندردز. اديني مثال ليها. هو مدي لك مثال مثلا زي السكيورتي. لو اجي اقول لك طب التامين او الانشورنس، الانشورنس والمبالغ اللي بيؤمن عليها هل هي فاينانشال كنترول ولا اوبريتنج كنترول؟ لا هو اوبريتنج كنترول مش فاينانشال. اقول لك ليه. انت ممكن تقول على الاصل الثابت ده القيمه بتاعته اللي انا عايز امن عليها. الفير ماركت فاليو ماليش دعوه بالدفاتر بتقول ايه. ممكن حته الارض دي انا مش كامل سنه 50 ب 10000 جنيه. ممكن اقول القيمه اللي انا عايز امن عليها واطلع عليها وثيقه التامين الارض تساوي مليون جنيه. وممكن واحد تاني يقول لك انها تساوي نص مليون جنيه، فالمفروض انا ما ادفعش عن وثائق تامين للارض دي اكتر من نص مليون جنيه. يعني وثيقه التامين في تقييم الارض، لان دايما التامين بيقوم على فكره فير ماركت فاليو. يبقى اذا كانت العمليه فيها جادجمنت عالي هتبقى اوبريشنال كنترول مش هتبقى فاينانشال كنترول. السكيورتي عشان اقول في سكيورتي قويه او سكيورتي ضعيفه على سمثينج اداء مثلا اداره معينه بوليوشن معينه اوبريشنال كنترول. عشان اتكلم على افشنسي في عمليه انتاجيه معينه من معدلات الهدر والتالي اوبريشنال كنترول. اذا فكره الاوبريشنال كنترول فكره فيها خبره فيها جادجمنت عالي، وخاصه بتزداد صعوبه اذا كانت العمليه ليس ميكانيكال، ان مفيش ميكانيكيه ليها تمكنك من القياس الدقيق ليها، فبتبقى صعوبه الايفالويشن. لانك انت لازم كانترنال اوديتور وانت بتعمل ايفالويشن تحط نفسك مكان رؤيه الخبير بالجادجمنت، ومهما اوتيت من معارف انت ما عندكش كل خبرات العالم في كل المجالات، مش كده برضو؟ تمام. يعني النهارده يعني هقول لك حاجه في المشروعات الصحيه مثلا، انا بشوف قدامي الشخص بيقدم وواقف كل يوم قدام عياده صرف الادويه، وانا عارف ان في مبالغات غير عاديه، وعارف ان الدكتور اساسا ممكن يكتب اصناف ويوصف حاله المريض حاله غير عاديه وبيجامل المريض. يا عم خد انت حبيبي وانت صاحبي واحنا في اداره واحده، وسلم لي على اولادك وسلم لي على بناتك وسلم لي على ما اعرفش مين. هل انت كانترنال اوديتور تقول ان حاجه المرضى ما تستدعيش صرف كل الادويه اللي موجوده على الروشته وكل يوم بيتقدم؟ الراجل هيقول لك انا عيان انت مش عرفت. شايف التقييم هنا صعب جدا. عشان كده الرقابه على عمليات التامين الصحي ولا اخره، معظم الدعم اللي رايح للتامين الصحي رايح غير مستحقينه بالمناسبه. ده في محترفين بيقفوا قدام العيادات بتاعت الشركات عندنا في الجهاز، انا بشوفها والله العظيم، بشوف ستات ورجاله محترفين الوقت قدام الصيدليه كل يوم والروشته وبتطلع بشكل حرام عليك يا مفتري. لا انا مش، انا طبعا بتكلم على حالات عامه والله. تمام. As an activity becomes less mechanical، كلما قلت الميكانيكيه يعني القياس الفني للانبوت اوتبوت ريليشن شيب، اقصد بيها كده القياس الفني للانبوت اوتبوت ريليشن شيب، فبتبقى العمليه صعبه. however الا ان الستاندرز بيكم مور ديفيكالت تو ديتيرمين، يعني يبقى هنا من الصعب بقى انك انت تحدد الستاندرد. كنترول ستاندرز فور سكيورتي على سبيل المثال ار ليس ايزلي ديفلوبد، ليس من السهل انها تتوضع ولا من السهل انها تتقيم كمان. ممكن واحد يقول لك والله العمليه فيري سكيور، واحد تاني يقول لك السكيورتي منعدمه. ليه؟ العمليه برضو الى حد ما فيها مزيج عالي من الجادجمنت. ذان فور ذا اوتبوت بير اور اوف ماشين، لو انت عارف العمليه ميكانيكال يبقى العمليه لو ميكانيكال سهله عن موضوع سكيورتي. بيكوز ذا ديجري اوف سكيورتي اتشيفد از نوت ريدلي ميشرابل، صعبه انك انت تقيسها. يبقى اذا عدمت الميشرابيلتي صعبه. واحد وضع معيار والمتابعه عليه. ذس many of operating controls are often difficult for internal auditors to evaluate نتيجة اللاك للميجرمنت كرايتيريا، صعوبة وجود القياس. يبقى عايزة judgment عالية. operating controls يعني عكس financial controls، مش كده برضو؟ عشان كده هي are non-financial controls. تعال ناخد سؤال. Of the following, the controls that are often difficult, often في أغلب الأوقات difficult for internal auditors to evaluate. Why? هو بيقول لك أهو. Because إنها بتنتقص lack of criteria or standard. يعني الستاندرد يا إما مش موجود يا إما الستاندرد يكون حكمي قوي وصعب وضعه. أي واحدة فيهم؟ أنتوا شطار أوي أهو. سؤال تاني. السؤال التالي انا مش عارف هو غالبا هيبقى فيه حاجه، هو جاي من جلايم بس فيه حته ناقصه، حته صغيره ناقصه. تعال نحل السؤال ونشوف. Which of the following is an operating control، يعتبر operating control ليه هو بيخصصها لك؟ ليه إدارة ريسيرش اند ديفلوبمنت ايه؟ في إدارة الـ R&D. الأول الريسيرش اند ديفلوبمنت دي يعني ايه؟ الأبحاث والتطوير. البحث يعني تفضل تفكر في حاجة لغاية ما بتوصل لنتائج في البحث، يا إما نجح يا إما فشل. إذا نجح البحث بتتاخد الخطوة رقم 2 اللي هو الديفلوبمنت. إذا الريسيرش هي عملية منظمة علشان أوصل لنتيجة قد أصل وقد لا أصل. فإذا وصلت النتيجة هاخد الخطوة رقم 2، يبقى الريسيرش بينتهي بالتوصل للنتيجة أو بالفشل فيها. الديفلوبمنت بيبدأ من حيث توصل نتيجة للبحث، تمام؟ المعايير الدولية والمعايير الأمريكية وخلافه قالت إيه؟ قالت بالنسبة لنفقات الريسيرش والديفلوبمنت expensed once incurred، مش capitalized، expensed once incurred، يعني تنزل على الانكم ستيتمنت سنة بسنة، ما تكتلش ما ترسملش منها حاجة، لأنك لو رسملتها تستهلك. قالوا له طب ليه أنت بتخليها expensed once incurred؟ قال لك عشان اشجع على عملية البحث والتطوير، لان لو قدام المانجمنت كل سنة مبالغ طائلة في الرسملة هيصعب عليها انها تصرف مرة تانية، فتوقف عمليات البحث والتطوير وده اساس تقدم اي مجتمع واي شركة. فعشان كده المعايير المحاسبية سواء الدولية او الامريكية قالت انها expensed once incurred، تمام. تعالوا نشوف بقى ايه الموضوع. بيسألني ايه هو الاوبريتنج كنترول في هذه الادارة؟ نمرة ايه؟ ريسيرش اند ديفلوبمنت بيرسونال، بيرسونال اللي هم الافراد اللي هم بيبقوا علماء، غالبا بيبقوا علماء. ار هاير، هاير يعني يعينوا، يعينوا يوظفوا باي سي بي رول ديبارتمنت. زي ما نتكلم في البيرول سايكل اللي بياخد الاوثرايزيشن بتعيين الافراد هي البيرسونال ديبارتمنت. الريكورد كيبنج عند البيرول سيجريجيشن اوف ديوتيز هنا، يبقى دايما في القاعده العامه مش اللي قايم بالريكورد كيبنج يعمل اوثرايزيشن في التعيين. تلبيه احتياجات الشركه من الموارد البشريه هي مسؤوليه اداره البيرسونال ديبارتمنت وليس اداره البيرول ديبارتمنت. اما اداره البيرول ديبارتمنت عندها ايه؟ مش الاوثرايزيشن، عندها ريكورد كيبنج. يبقى اذا العباره بتحس كنترول غلط اساسا. يبقى انصر ايه؟ ما هياش because the personnel department إدارة شؤون الأفراد should be solely منفردة، يعني responsible for hiring a department responsible for record keeping، يقصد إدارة البيرول should not authorize، ما تديش هي الأوثوريتي بالتعيين طبعا، ده عشان يحصل appropriate segregation of duties. طب في بيت والله الاسم في الشركة اللي هي Human Resources هو يعني في معظم الشركات بتسميها كده إدارة الموارد البشرية اللي هي البيرسونال ديبارتمنت، بس في الامتحان هيجيبها لك باسم البيرسونال ديبارتمنت إدارة شؤون الأفراد. وإحنا اتفقنا إن رئيس شؤون الأفراد ده أكثر شخصية في الشركة، مش كده برضه؟ حد عنده استثناء؟ الجساس البصاص اللصاص الخباص، صح، اللي بيحب يوقع كل مزاني، ولسه في كلام تاني كتير طبعا. تمام، ده أول واحد. نمرة بيه Research and Development Expenditures اللي هو اللي بيتصرف يعني are reviewed by an independent person. Reviewed by an independent person يعني بيجي internal auditor، بيجي حد من برا يعمل على الـ expenditure عملية review. طب هل العملية دي كده تعتبر operating control ولا يعتبر financial control الذي قامت الإدارة بصرفه؟ يجي واحد من بره independent يعني الإدارة ولا الصلاحيات عليه، يقول لها وريني المستندات عشان اشوفك صرفتي ولا لا، يبقى ده financial control ولا operating control، تمام. يبقى answer be correct because such a review is a financial control. نمرة C، all research and development costs، جميع التكلفة بتاعت الـ R&D are charged، charged ده مصطلح محاسبي يعني تحمل، charged يعني تحمل، to expense على المصاريف in accordance with applicable accounting principles، in accordance with GAAP يعني وفقا للgenerally accepted accounting principles. طب الكلام دوت ايه الكنترول اللي في كده؟ الكنترول طبعا الإدارة لكن ده اكاونتنج تريتمنت، معالجه محاسبيه، قالها معيار صح ولا غلط. ده حتى مش فاينانشال كنترول، ده اكاونتنج تريتمنت من واقع معيار مش الشركه اللي حطيته، ده الفاسبي فاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد او الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندردز وضعته. يبقى معنى كده ببساطه ان في الحالتين بتتكلم على اكاونتنج تريتمنت، ان جميع نفقات الابحاث والتجارب تشارجد على الانكم ستيتمنت از ان اكسبنس كده يعني. تمام. نمرة دي، هو الاعتراض بتاعي انه هو مش اوبريتنج كنترول صريح، لان احنا قلنا البادجت تعتبر اي نوع من الكنترول، فاينانشال ولا اوبريتنج؟ فاينانشال صح ولا غلط؟ هو بقى شوف في نمرة دي بيقول ايه. The research and the development budget، البادجت بتاعت الـ R&D is properly، بشكل سليم بشكل لائق، يعني خد الاعتماد بتاعه ومديره موافق على كده، allocated ما بين new products، product maintenance and cost reduction programs. يعني قال لو احنا لينا بادجت السنه دي $1,000,000، المليون دولار هنخصص جزء من البادجت لاكتشافات جديده، يبقى جزء من مجهودنا بجزء من البادجت على اكتشافات جديده، جزء ثاني للكوست ريدكشن، ان احنا هناخد بعض البرامج علشان نخفض الايه التكلفه، وجزء ثالث على البرودكت مينتنس، يعني الحفاظ على السمعه بتاعه البرودكت بتاعتنا ومقابله الكومبتيتيف انفايرمنت اللي احنا فيها. هي الفكره هنا انها تبدو في الظاهر العام انها كما لو كانت بادجت، والشكل العام يبقى فاينانشال كنترول، لكن هي مش البادجت، هي الطريقه اللي اتخصصت بيها المبالغ على الثلاث استخدامات اللي قامت بيهم الاداره عمليه تقديريه قررها رئيس الاداره. شوف انا بقولها ازاي. يبقى معنى كده ببساطه ان هي اوبريتنج كنترول من وحي، ليه انت خصصتهم بنسبه التلت والتلت والتلت؟ ليه اديت الجزء الاولاني اللوكيشن اكتر من الثاني؟ يبقى انا ما اقدرش كانترنال اوديتور اكتب في تقريري واقول انه المبالغ المخصصه كانت تساوي الامر الذي ما كانش صح، او انها كانت مخصصه 50 25 25، الامر اللي ما كانش صح. يقول ليش عرفت ان ما كانش صح؟ انا الفني، انا اللي اقدر اقول. فهي حته تخصيص موارد الاداره على استخدامات الاداره، هي دي الاوبريتنج كنترول، مش كلمه الفاينانشال بادجت. شوف انا بقولها ازاي. انسر دي از كوريكت، هو الاوبريتنج كنترول في الحته دي. اوبريتنج كنترولز ار نون فاينانشال كنترولز، وان دايمنشن، احد الابعاد اوف اوبريتنج كنترول از بادجتنج الوكيشن، مش البادجتنج نفسه، اللي هو هاو تو الوكيت مبالغ البادجت لاستخدامات مختلفه لعمل اداره معينه. اوف ريسورسز بادجت فانكشن ويزن زي كنترول لوب از ستاندرد اجينست ويتش، بعد كده بشوف الايه الفعليات، لكن مقارنه البادجتيد اماونت بالفعليات ده فاينانشال كنترول. يعني لو كنت انا هعمل ريفيو، هو هنا الريفيو قايم على ايه؟ ان انا بشوف التخصيص بتاع الموارد، لكن انا لو بقارن بقى المخصص بالفعل كنت هعمل فاينانشال ايه؟ كنترول. سؤال ثاني. كنترولز بروفايد اشورانس تو مانجمنت، ريزنبل اشورانس طبعا تو مانجمنت، ذات ديزايرد اكشنز ويل بي اكومبلشد، ديزايرد اكشنز ويل بي اكومبلشد. ايه الاكشن؟ الاكشن الاولاني تم وضع ستاندرد، الاكشن الثاني تم قياس الاداء الفعلي، الاكشن الثالث انه تم المقارنه، الاكشن الرابع انه حصل ايفالويشن لحجم الانحراف، الاكشن الخامس انه حصل كوركتيف اكشن، الاكشن السادس انه حصل فولو اب على هذا الكوركتيف اكشن. تمام. سواء الفولو اب عملته الاداره الانترنال اوديت، او عملته نظام الريبورتنج مانجيري ريبورتنج اللي هو الانترنال حطيته المانجمنت اللي هو التصحيح الذاتي، هو نظام سواء ده او ده. Controls provide assurance to management ان the desired actions will be accomplished when objectives are established in writing become and. نمرة دي internal reviews. طب خليني عشان برضو راجعة المرة تانية الخطوات الكنترول اجاوبها بالصح وبعد كده نقول غلط. And standards are adapted. Standards يبقى دول حاجتين في بعض. Standards are adapted يعني في ستاندرد ديزاين وان اوبريشن. شوف دول جملتين، ستاندردز ار ادابتد يعني تم وضع ستاندرد بفعاليه يعني، وار ادابتد. تمام. ستاندردز ار ادابتد، ريزلتس ار كومبيرد، وان النتائج ريزلتس ار كومبيرد، يبقى دول خطوتين في بعض، انه تم قياس الاداء الفعلي ومقارنتهم على ستاندرد، خطوتين دي مش خطوه واحده، بيكمل بعد كده with the standards طبعا and the corrective actions are undertaken. طب ما هي عناصر الكنترول يا جماعه؟ المشكله برضو ان الكنترول ببساطه هي عباره عن ستاندرد، قياس اداء فعلي، مقارنه، ثم اتخاذ كوركتيف اكشن. المشكله برضو تعال نجاوب اللوب، اللوب الدايره اللي بيدور فيها الكنترول. بس ما فيش ولا واحده فيهم الا عنصر واحد. تعال نكمل الاول الاجابه. هو طبعا هيقول الفولو اب موجود، ها؟ بس لما هنقرا الباقي هتلاقيه متقطع خالص. يعني عشان كده ما رضيتش اقرا ايه جزئيه جزئيه، لكن الاول قلت اقول اللوب كله. تعال نقراها ونشوف. Answer A is correct. The elements of control include 1. Establishing standards for the operation to be controlled. لكل operation ناوي ان انا اعمل عليها control. 2. قياس الاداء الفعلي. Measuring performance against standard. 3. Examining and analyzing deviations. 4. طبعا هو خدهم في خطوتين، اللي هي عملية استخراج الانحراف اولا، ثم examining and طبعا المفروض analyzing and evaluating. بس يلا مش مشكلة واختزلها. ثم اتخاذ الكوركتيف اكشن، ثم بعد كده reappraising الستاندرد كل فترة عشان ما يبقاش الستاندرد obsolete متقادم يعني. لا ده بعد الفولو اب كمان. هو taking corrective action، لا هو هو افترض في corrective action انه to be followed. يعني هو اكلها، بس المفروض انها تبقى خطوه لوحدها. These elements of control provide reasonable assurance to management ان established objectives will be achieved. تعال بقى نشوف في الباقي فين عناصر الكنترول الموجود. نمره بي، هو بيقول لك الاوبجيكتيفز ار استابليشد ان رايتنج، يعني الاداره وضعت الاهداف كتابه بكامل. And are communicated to employees، يعني تم تبليغ الأهداف إلى المنفذين. And الأهداف is updated by operating personnel as condition changes. ده بيتكلم على إيه هنا؟ بيتكلم على خطوة الهدف، والهدف محتاج إيه بقى في عملية الكنترول؟ محتاج إن أنا أصيغ له ستاندرد عشان خاطر أعرف إذا كان الهدف ده، مش الهدف لازم يترجم في ستاندرد تقيس كيفية الوصول لهذا الهدف. يبقى ما قالش ولا حاجه تقريبا في الكنترول، لا قال ستاندرد ولا قال كومباريزون لاكشوال بيرفورمانس ولا قال عمليه ايفالويشن ولا قال فولو اب. ده انتقاص كامل في التعريف. تعال نشوف التعريف. Answer being correct. Because the only element of control stated اللي ذكر هو وضع الاهداف، وكمان وضع الاهداف هو مش الكنترول في حد ذاته يا جماعه. الكنترول بيبدا بعد عمليه وضع الاهداف، لانه اول حاجه ترجمه الاهداف في شكل خطط في شكل ستاندردز هي اول خطوه كنترول، اللي هو وضع الستاندرد او البادجت او خلافه من الخطط. يبقى معنى كده كانه حتى ما قالش بعد من ابعاد الكنترول في نمره بي. نمره سي، بوليسيز اند بروسيجرز، ده جزء من الستاندردز. بوليسيز اند بروسيجرز فور اكتيفيتيز ار سيت اوت. سيت اوت يعني وضعت. ان مانيوال، سيت اوت ان مانيوال يعني معنى كده ديزايند. يبقى حصل ديزاين للبوليسز اند بروسيجر فور يوز باي بروبرلي تريند بيرسونال. بس كده. هل عمليه الكنترول وضع الستاندرد فقط، ام وضع الستاندرد ثم قياس الاداء الفعلي ثم مقارنه ثم ثم ثم؟ يبقى ما وقعش الا خطوه واحده اللي هي عمليه وضع. واتكلم على كمان وضع الستاندرد مش تفعيله. ليه؟ لان هو اتكلم على انها تتحط ار سيت او تبقى مانيوال، يعني تكون مكتوبه. انسر سينكريت. Because the essential element، العنصر الرئيسي of the adoption of standards، نعم شوف adoption of standards مش مجرد وضعه، وضعه موضع تنفيذ مش كتابته، ثم الكمباريزون ما بينه ما بين الاداء الفعلي، ثم اتخاذ الاجراء المصحح. انصر دي. Internal reviews، الانترنال ريفيو لو عمليه الايه؟ الفولو اب، عمليه الفولو اب. ان انا ابص بشكل انترنال يعني من جوه الشركه، سواء الاداره بتعملها من داخل انترنال مانجير ريبورتنج سيستم او عن طريق انترنال اوديتورز، سواء كده او كده. As to the property اللي هي الملائمه and the effectiveness of the objectives are undertaken in a periodic basis، كل شهر كل اسبوع كل يوم كل سنه on a periodic basis by the internal audit activity. يبقى الانترنال ريفيوز بتتم عن طريق الايه؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي. ده خطوه واحده في الكنترول اللي هي خطوه ايه يا جماعه؟ الفولو اب. يبقى معنى كده ببساطه فين الستاندرد؟ فين القياس للفعليات؟ فين فين فين؟ يبقى ما قررتش الا عنصر في النهاية. Answer D, incorrect. Because the essential element of adopt a channel of control, ده واحد انك انت تضمن الكنترول بيطبق comparison للاداء الفعلي واتخاذ الكوركتيف اكشن. صعبة. يبقى احنا بقى عملنا كده برضو اوفر اور ريفيو على بعض الكلمات اللي احنا قلناها في الكنترول. خدوا بريك 5 دقايق 10 دقايق بس ما تزودوش عشان النهارده انتوا جايين متاخر. انا قاعد في الكافيتيريا من الساعه 6 الى ربع تقريبا. لا طب ليه بتختفوا مني؟ انا بحب في الكافيتيريا نتقابل كده وبتاع، بنعمل علاقات غير رسميه هنا، المكان رسمي قوي. عرفوني طيب بس، لان انا جيت لقيت 3 أو 4 موجودين. يا لا بس عشان كده ابتدي متاخر، ومعظمكم ما جاش. ارجوكم اللي ما جاش في خلال ايام العيد او كده يسمع المحاضرات كويس جدا. الفتره الجايه هيبقى فيها تسريع، هنسرع علشان تتمكنوا تدخلوا الامتحان. هنشوف. خليكم كده عشان تغزوا العين، المفتوح لكم مدرج والعبادكم كبير كده يعني حاجه تكسب. ايه الاخبار؟ يلا بينا. الكنترولز من زاوية تقسيم ثالثة قد تكون احد 3 انواع، يا اما كنترول فورورد بيبص لمنع خطأ. الفورورد في الامتحان دي تركة شهيرة، ادخلك في حتة ايه تصنيفتين، بريفنتيف ديتكتيف كوركتيف مع فيدباك وفيد فورورد وكونكرنت. خلي بالك من الحتة دي، بيدخلك التقسيمتين في بعض، فانت لازم تبقى عارف ان الكنترول بتتقسم فعلا بريفنتيف ديتكتيف كوركتيف، بس البريفنتيف هو بيبص لبكره، هو فيد فورورد صح ولا غلط؟ الديتكتيف لا، فيدباك لانه حصل بعد الحدث نفسه. الكوركتيف يعتبر فيدباك طبيعي لان الديتكتيف فيدباك اساسا. فاهمين الفكره؟ التدخيله دي في الامتحان شهيره وبيحطها في كتير من الاسئله، فلازم تبقى عارفها. هنا هناخد التقسيمه بيور انها فيد فورورد وفيد وكونكرنت وفيد باك. فيد فورورد ساعات بيسموها بريليمينري، يعني كنترول بيتحط قبل وقوع الحدث، بريليمينري عشان يمنع الحدث. بريليمينري كنترول ساعات بيسموها فيوتشر اورينتد، يعني بيتوقع الخطا، يعني مثلا بيتوقع ان في واحد هياخد اصول الشركه ويتصرف بيها فبيحط اداره زي اداره الامن مثلا. فيوتشر دايركت كنترول ساعات بيسموها ستيرنج كنترولز، ستيرنج اللي هي بتوجه عجله الدفه اللي بتوجه، اور بري كنترول، بري يعني قبل الايه، يعني قايمه على توقع حدث، قايمه على توقع حدث. هنذكر امثله كتيره اكزامبلز للفيد فورورد كتيره، وفي الامتحان بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از كونسيدر فيدباك ولا كونكرنت ولا فيد فورورد وهكذا. افيد فورورد كنترول النيتشر بتاعته طبيعته انه بيتوقع انتسيبيت خطا معين فبيحط الكنترول كمصد قبل الخطا ما يحصل. انتسيبيت اند افويد ويتجنب يتحاشى فيوتشر بيرفورمانس بروبلمز. افيد فورورد كنترول بيدي انفورميشن على البوتنشال بروبلمز اللي ربما تحدث، اللي ربما تحدث زي ايه؟ ممكن اصول تتحرق، ماشي أمن عليها يا سيدي، أمن عليها. يبقى بيتوقع ضرر وبالتالي بياخد الكنترول قبل وقوع الضرر بحيث انه لو حصل الضرر او يتحمي اساسا من الضرر، انه يستعوض او يتحمي. بروفايد انفورميشن اون بوتنشال بروبلمز سو ذات corrective action can be taken. ازاي؟ قبل ال corrective action هو وضع كنترول هنا. corrective action اللي هو وضع كنترول هنا. can be taken in anticipation بالتوقع. بالتوقع. rather than عشان كده بنسميه proactive. كنترول بيتوقع مش رياكتيف مش بيرد على فعل حدث ولكن برو اكتيف يعني بيتوقع هذا الفعل فبيصده. كان بي تيكن ان انتسيبيشن راذر ثان از ريزلت اوف ا بروبلم عشان كده بيسموه برو اكتيف كنترول. تمام. فيد فورورد كنترول بروفايد فور ينص على الاكتيف انتسيبيشن وكل ما الاداره تبقى مستيقظه وواعيه تقدر تتوقع المشاكل ومن ثم تقدر تحط الكنترولز ان ادفانس. وطبعا ده بينفع في المشاكل ممكن توقعها في الشركات. العمل في البيزنس بيعتبر بيتسم بالانسرتينتي فتلاقي الاوبريشنال بروبلمز اللي بتحصل داي باي داي المتكرره تقدر تحط لها بريفنتيف كنترولز انك عارف انها بتحصل. لكن في مشاكل بتبقى كبيره بتواجه شركة وغير متوقعة ما تقدرش تحط لها بريفنتيف كنترول او فيد فورورد كنترول. يبقى معنى كده البريفنتيف كنترول او الفيد فورورد بتمشي للروتين مش للنون روتين بروبلمز. للروتين بروبلمز مش للنون روتين بروبلمز. فيد فورورد كنترول بروفايد فور اكتيف انتسيبيشن اوف بروبلمز سو ذات زي كان بي افويدد يمكن توقعها او تجنبها or resolved او تحل in a timely manner في توقيت مناسب بحيث انه ما يستفحلش الخطأ. يعني توقع للخطأ زي مثلا متوقع ان العامل على سبيل المثال ما يشتغلش بحط له كنترول رقيب على خط الانتاج على سبيل المثال. يبقى انا بتوقع متوقع ان العامل هيزود من الشغل بحط رقيب على البوابة. يبقى اذا هو توقع للخطأ. متوقع ان المكنه هتبوظ بعمل بريفنتيف مينتنس للروتينيه المتكرره. لكن غير الروتينيه ازاي هتوقعها؟ كلمه نون روتين بروبلم يعني مشكله صعبه التوقع وبالتالي اللي صعب ان انا اتوقعه يبقى ازاي احط له كنترول. عشان كده بيتحط دايما فور روتين بروبلمز في الفيتشر. اكزامبلز بريفنتيف مينتنس الصيانه الوقائيه ليه؟ in anticipation لحدوث اعطال. يبقى انا قبل ما وطبعا دي مش عندنا بدليل ان وخصوصا في السكه الحديد. والله انا كنت مسافر القاهره امبارح قاعد ورايا اثنين مهندسين مهندسه ومهندس كانوا بيتكلموا كانوا مهندسين في السكه الحديد. ولا ما انت عارفه يا باشمهندسه ان احنا الاعطال ايه الاصلاحات بتاعتنا اي كلام لازم الايه لازم القطر يطلع علشان خاطر يغير الجرار والناس تستنى في السكه ساعتين ثلاثه عبر ما يبدل الجرار ويصلحوا تصليح اي كلام يبوظ بعديها بيومين والميعاد الساعه 9 يوصل الساعه 15 ما جراش حاجه عاد. يبقى معنى كده ببساطه ما عندهمش بريفنتيف مينتنس اساسا. يعني بادجيتنج البريفنتيف مينتنس بالمناسبه وكاله الطيران العالميه بتقول لك ان الطياره المفروض يتكشف عليها قبل كل رحله والمفروض تتعمل بريفنتيف مينتنس فيها بشكل كامل بحيث ان دي خطا ما يستحقش بقى اسفين يا جماعه محرك تايتل يعني تمسك بسهوله يعني حاجه ما تتلمش يعني موتور ايفل المحرك الاول المحرك الثاني نمرة بي الباكيتنج كنترول فاينانشال كنترول بيتحط لانك انت بتتوقع انه ممكن يحصل افراط في الصرف فانت بتحط بادجت على البنك او عدم تحصيل كافي فانت بتحط بادجت للايراد وهكذا. استخدام البادجت البادجت للكنترول شوف الفرق بقى وضع البادجت في حد ذاتها في فورورد البلاننج ان انا احط ارقام للمستهدف صرفه او مستهدف تحصيله. ان انا لما اقارن ما بين الفعل والمخطط واستخرج الانحرافات في ده اسمه البادجيتري كنترول. كلمه البادجيتري كنترول يعني تفعيل ارقام البادجت في ضوء الايه الفعليات. لو جاب لي في الامتحان البادجت في فورورد كنترول بادجيتري كنترول فيدباك كنترول. شوف الفرق هنا كبير ما بين الاثنين. وممكن لو انت بتشتغل اون جوينج بيسز زي ما بيسموها يعني اسبوع باسبوع يوم بيوم واتفر يبقى ممكن يبقى كونكرنت. بس هو غالبا بيستخدمها كفيد فورورد في عمليه التخطيط كفيد باك بعد التنفيذ ومقارنته بالفعل ما بيدخلهاش في الكونكرنت. انا ما شفتهاش قبل كده كاستخدام كونكرنت. نعم ما هي الرقابه في البادجت لو هتم باير انت هتبقى فيدباك لو هتم، وده يفضل طبعا ان فترات التخطيط تتقسم داخليا لشهر بشهر واسبوع باسبوع، بحيث انك انت قبل ما يستفحل الخطأ تقضي عليه. لكن انت برضو عرفتها بعد الاكشوال بيرفورمانس، فهي فيدباك، فاهم الفكره؟ يعني البادجيتري كنترول وهي تفعيل ادوات البادجيت ومقامتها بالفعليات، هي فيدباك لانها تمت بعد الحدث، ما بيستخدمهاش ككونكرنت. هي ممكنه من الناحيه النظريه، لكن من الناحيه العمليه ما بيستخدمهاش خالص كده. الاعتماد يسمح او لا يسمح؟ ده قبل ما الصرف، قبل الصرف. ده حاجة ثالثة، اللي هو بنسميها الابروبريشن، او الانكمبرنس، اللي هو المبلغ المخصص للبادجت، اللي هي مراقبة الاعتمادات. دي حكومة. دي فكرة الحكومة، مبلغ البادجت يسمح او لا يسمح. بس دي مش يعني ما بنتكلموش فيها كتير، لانها بتخص الجفرنمنتال سيكتور اكتر. لان يعني في القطاع الخاص عنده حرية ان هو يحول، مفيش مشكلة، ما عندوش الضوابط الرقابية. بيراقب على الفعليات، المراقبة على الفعليات، لكن هي الاعتماد قبل الصرف وان هو المبلغ بتاع الموازنة يسمح او لا، خاصية من خصائص الجفرنمنتال بادجت اكتر، مش الانتربرايز بادجتنج. يعني حته الرقابه والسماح البنك ما بشوفهاش كتير في النون جفرمنتال يونتس، موجود اكتر في الجفرمنتال، بس عموما مش هتستخدم معاك في الامتحان خالص. ولكن اذا كانت انتوا فاهمين هو بيعمل ايه دلوقتي، يعني مبلغ البادجت مثلا 1,000,000 جنيه مثلا بدل السفر، لو في واحد متقدم مثلا يقول لك احنا عايزين نسافر ماموريه كذا، تقول له طب اديني في الموازنه في كام مبلغ يسمح او لا، فبالتالي يصرح بالماموريه او لا على حسب مبلغ البادجت. بس دي نوع من ايه، انواع الرقابه الحكوميه، يعني مش داخل فيها هو خالص، مش هيستغلبها. فوركاستنج انفنتوري نيدز، ان انا احط على سبيل المثال اقول والله انا بتوقع خلال، احنا داخلين على فتره صيف الهاي سيزون او اللو سيزون، فاحتفظ مخزون كتير اولا، يبقى دوت برضه فيد فورورد كنترول لانه بيتوقع اللي هيحصل. كواليتي كنترول مش انسبكشن. الانسبكشن كواليتي كنترول يا اما كونكرنت يا اما فيدباك على حسب هو بيعمل ايه. لكن التريننج ان انا بعمل ايه تريننج ليهم، بدرب، تمام، بدرب اللي بيشتغلوا عشان ايه، عشان خاطر اللي بيشتغل يطلع البرودكت بتاعه او السيركس ادا كواليتي بس، فانا بعمل تريننج عشان اطلع اضمن ان المنتج يطلع ادا كواليتي باي اتريند اكسكيوتر او المنفذ. يعني نمرة ايه، كواليتي كنترول انسبكشن، بص بقى اوف ايه، اوف رو ماتيريال اند رو ماتيريال ايه الهدف، لانها ممكن تعتبر فيدباك. فيدباك لو هي بالنسبة لعملية شراء، لكن للفينيش جودز هي فيد فورورد. يعني لو المادة الخام نظيفة ده احتمال انك تطلع منتج كويس، لو المادة الخام سبستاندرد، كلمة سبستاندرد يعني تحت المواصفات المطلوبة، احتمال انها تطلع سكراب كتير، او احتمال انها تطلع سبويلج كتير. وبالتالي شوف الجمله، انا بفحص لاغراض منع خروج وحده فينيشت برودكت غير سليمه. يبقى هنا بيتكلم على فيدباك ولا فيد فورورد؟ هي دي النقطه. فين الموضوع؟ ماشي. ما هي اصل كانت الحته دي في كلام كده بيني وبين ممدوح في الحته دي، هي بالنسبه لايه؟ دايما دي مهمه قوي. كواليتي كنترول انسبكشن اوف رو ماتيريال اند وركينج بروسس اللي هو الانتاج تحت تشغيل. To avoid، اشوف الهدف بقى، to avoid detective finished goods، يبقى لا يعتبر preventive. نمرة F، the control provided، الكنترول الذي يعني يعطى when the internal audit activity بتعمل system development review. Review ايه؟ يعني معناها system development، يعني معناها انا مشترك في اللجنة بتاعة system development، لان في system development life cycle، يعني كل system بيبقى له عمر وبينتهي، كل سيستم بيبقى له عمر وبيخلص وبيبتدي سيستم جديد، يا اما سيستم المنشاه بالكامل او احد الانظمه بتاعتها، نظام المشتريات، نظام المبيعات، نظام واتيفر. فبيحصل الحاجه الى استحداث او تعديل النظام، بيطلع بمقترح، بتشكل لجنه اسمها الستيرنج كوميتي. الستيرنج كوميتي بتبتدي تشرف بقى على عمليه تطوير النظام من النظام الحالي المليء بالمشاكل الى تغييره بالكامل او الى تعديل النظام الحالي بما يتواكب مع المستحدثات الجديده. ده بيسموا العمليه دي باسم سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. يستحب في اللجنه دي اللي هي في الستيرنج كوميتي يكون في اعضاء من الانترنال اوديت اكتيفيتي. ليه؟ علشان يقولوا رايهم وعلشان يشوفوا العمليه هل فيها كنترولز الكفايه ولا ما فيهاش كنترولز الكفايه. فهو بيقول رايه اثناء مرحله الديفلوبمنت، يعني قبل مرحله الامبلمنتيشن. شوف الجمله، اثناء مرحله الديفلوبمنت. الديفلوبمنت انا لسه ما حطيتش نظام موضع تطبيق، يعني بيفور امبلمنتيشن. يبقى اذا لو اخذت راي الانترنال اوديتورز من خلال وجودهم في اللجان المشكله اثناء مرحله الديفلوبمنت، قيامهم بالريفيو اثناء مرحله الديفلوبمنت، اذا هي بريفنتيف، ان النظام اللي اثناء ما بيحصل له ديفلوبمنت ويتوافق عليه اثناء الامبلمنتيشن يطلع اخطاء لان توقيناها من خلال هذه المشكله. لاحظ بقى الفروقات، يعني لو قال لك في الامبلمنتيشن عشان اقيم الامبلمنتيشن يبقى فيدباك، لكن بيقول لي في الريفيو على الديفلوبمنت لا فيد فورورد. شوف شوف فرق بسيط، لكن لازم تبقى واعي هو بيكلمني ازاي. تمام. كمان البوليسي اند بروسيجر، انا بحط بوليسي زي مثلا لائحه بدل السفر، زي وات ايفر بقى لائحه المخازن وات ايفر. يبقى البوليسي او البروسيجر بتتوقع حدوث شيء معين وبالتالي بتقول والله لا، يعني ممنوع مثلا اثنين اخوات يشتغلوا في اداره واحده، لانها بتتوقع ان ممكن كل واحد عايز يجامل اخوه فيحاول ان هو ايه يحطه في اداره جنبه او في نفس الاداره، ممنوع الراجل ومراته. يبقى انا بحط بوليسي لاني بتوقع ان ممكن تحصل نوع من المشاكل عشان امنع وجودها من اساسه. بوليسيز اند بروسيجرز اند رولز كمان سيرف تخدم از افيد فورورد كنترولز بيكوز ذي بروفايد جايدنس، بتعطي استرشاد اون هاو ان اكتيفيتي شود بي بيرفورمد تو بيست انشور، لتؤكد ذات ان اوبجيكتيف از اتشيفد. الكمبيوتر باسورد، لانك انت لو ما معكش الباسورد ما تقدرش تعمل اكسس، صح ولا غلط؟ يبقى اذا الكمبيوتر باسورد تعتبر فيد فورورد. ليه؟ لانه لو انت ما دخلتش الباسورد بشكل سليم يبقى معنى كده ما تقدرش انك تعمل اكسس على النظام. يبقى ده توقع للان اوثرايزد بيرسون ان هو يعمل اكسس على النظام بحيث انه يعمل ابديت او يعمل ان موديفيكيشن، ان اوثرايزد موديفيكيشن. يبقى معنى كده انها تعتبر في الفورورد. كمان امثله تطبيقيه، السيلز مانجر مدير المبيعات لو عمل نوتيفيكيشن، لو اخطر السيلز نوتيفيكيشن تو بيرتشيسنج، قال لي اداره المشتريات ان احنا محتاجين صنف معين، وقال لي اداره الانتاج ان احنا عندنا صنف معين محتاجين ننتجه بكميات كبيره اوف ا لارج رش اوردر ايميديت، يعني بمجرد ما استلم الرش اوردر اخطر لاداره المشتريات واخطر مين؟ واخطر بتوع الانتاج. ليه؟ عشان ياخدوا في الاعتبار اداره المشتريات عشان تقدر تراسل الفندر عشان يجيب الخامات اون تايم اللي بيسز، وايضا علشان خاطر بتوع الانتاج يقدر يكيفوا جداولهم الانتاجيه بشكل ان هم ما يعملش اوفر تايم على بتوع الانتاج. يبقى هنا بيتوقع انه لو انا ما اخترتهمش بالرش اوردر دوت اون تايم اللي بيسز يبقى انا هضغط على الاثنين في وقت فهيشتروا من اغلى مورد، وكمان جداول الانتاج هتبقى جداول مضطربه جدا فيها اوفر تايم كتير هيكلف الشركه كتير. اذا بالشكل ده هو بيعمل نوتيفيكيشن بمجرد ما استلم الرش اوردر، يبقى بيحاول ان هو يتوقع وضع الشركه تحت بريشر، سواء الشراء العاجل بمبلغ اكبر او الانتاجيه اللي تشوبها كثير جدا من الاسبويلج لو انا ضغطت على بتوع الانتاج وزودت الجداول الانتاجيه عليهم فضلا عن الاوفر تايم لا يدفع. تمام. الاوبريشن مانجر لو عمل نوتيفيكيشن للتريجرر، التريجرر ده مسؤول عن تدبير ايه؟ تدبير فلوسين ليكويديتي، مسؤول عن ليكويديتي. فانا كاوبريشن مانجر اخترت التريجرر ان ادفانس، ان ادفانس ان انا محتاج اكسبنسيف اكويبمنت. طب ليه؟ علشان لما اقول له في اكويبمنت ب 3 4 مليون جنيه سيوله الشركه النهارده ما تسمحش بتدبيرهم لو انا اخترته ان بكره عايزينها، فبسمح له كده ان هو يدبر الليكويديتي اللازمه، وان هو لما يجي يبيع من محفظه الاوراق الماليه ويجي يسيل يسيل بشروط فيفرابل لمصلحه الشركه، وبالتالي انا بختاره ان ادفانس عشان ما اضغطش على ليكويديتي الشركه واخليه يبيع على شورت نوتس بحيث ان هو يبيع الورقه بخساره كبيره اللي هي الاوراق اللي بيستثمر فيها لاغراض السيوله. كمان السيجريجيشن او الفصل ما بين الكاستودي او الحيازه الماديه لبند معين زي المخزن او الفلوس عن الاذر فانكشنز زي الريكورد كيبنج والاوثرايزيشن. يبقى دوت السيجريجيشن اوف ديوتيز في حد ذاته يعتبر بريفنتيف، لانه ده بيمنع الايه؟ بيمنع الانسان يكمل العمليه من الاي تو زي، ومن ثم احتمال الاختلاس يبقى اعلى. صعبه؟ دي امثله. احنا بنتكلم على فيد فورورد بمعنى بريفنتيف طبيعي. ما في الامتحان هيقول لك ايه فيد فورورد اند بريفنتيف مثلا. طب ما صح، فاهم قصدي؟ طيب بيقول لك فيد فورورد اند ديتكتيف، تمشي؟ هيدخلك التدخليه دي ببعض بقى، يعني في الامتحان تتوقعها منه. والله هنا هي دي التدخليه دي في الامتحان. في بعض الاسئله بتيجي هتفتكرني فيها، هتشد في شعرك، يعني انت شايفها صح بس مش جايه في الاجابات. مش لازم اللي انت شايفه صح يجي في الاجابات، بس الاقرب دي عايزه برضه مرحله تقريب شويه، جادجمنت عاليه جدا في الحته دي. تمام. حاجه ثانيه كونكرنت. كونكرنت يعني تو كيب ان اي اون، تو كيب ان اي اون يعني تبقى اوبزيرفر للعمليه اثناءك، تبقى اوبزيرفر للعمليه اثناءك، متواكب. يبقى كونكرنت يعني متواكب مع العمليه. كونكرنت كنترول ساعات بيسموها سكرينينج مش ستيرينج، سكرينينج سكرين كنترولز. كونكرنت كنترول اللي هو الكنترول المتزامن مع العمليه، المتزامن مع العمليه. زي ايه؟ مشرف الانتاج بيبص على العمال اثناء العمل على سبيل المثال، اجراء متزامن. وجود الكاميرات بتاعه الرقابه في مكتب رقابه مركزي او عند اوضه المدير يشوف موظفينه اثناء اليوم، اجراء متزامن. يبقى اذا هي التزامن يعني اثناء اداء العمليه، ده قبل ولا بعد، يعني هو لا بيتوقع ولا بيشوف بعد الحدث. كونكرنت كنترولز، كنترولز از كارد اوت، ينفذ ديورنج، هنا بقى مش بيفور ولا افتر. زي اوبريشن يعني يتم تطبيقه، ابلايد، ميد ستريم يعني اثناء الاداء، ميد ستريم تو ادجاست ان اون جوينج بروسس. يعني لو شفت موظف بيكلم زميله وفي الكاميرا بنت لي، قول له ارجع لمكتبك يا كلب، يبقى معنى كده ايه على طول يبقى ده ابلايد ميد ستريم العمل بالميكروفون. يعني انت ابو اخضر، حد فيك لابس اخضر؟ لا انت ابو اخضر. Examples of concurrent controls. Close supervision. هي الاشراف اللصيق يعني تحت عينه العماله، مش الكلوز يعني قريب منهم. Close supervision of production line workers. كمان inspection، الفحص on an assembly line، على خط الايه؟ التجميع. يبقى بفحص على خط التجميع مش بعد ما تم التجميع. لو بعد ما تم التجميع يبقى فيدباك، لكن اثناء التجميع يبقى انا بتكلم على concurrent. نمرة سي، small tools and equipment are requisitioned by user personnel. طبعا يعني ايه؟ الـ small tools دي عرضة للاختلاس اكتر، الشواكيش والمش عارف المفكات والحاجات الصغيرة دي بالذات. وبالتالي ما تصرفش من المخزن كميات لكل ادارة، ولكن علشان يحصل طلب بيها يبقى لازم requisition بناء على الاداره الطالبه، ولازم يبقى في ابروفال للديبارتمنت هيد ليها، ولازم تتابع. ما افترضش ان قيمتها تساوي، في كتير قوي من الشركات بتفترض ان قيمه السمول تولز صرفها اكسبنسد وانس انكر، خلاص عمليه الصرف يعني اكسبنس يعني فائده، وما تسالش عليها تاني وما تتابعهاش. لا، والمتابعه ليها مهمه. زائد حاجه ثانيه، انه السمول تولز دي تتسلف من اداره للثانيه، لازم يكون في تتبع ليها، بحيث ان انا اقول هي في يوم 15 الشاكوش ده اتصرف لاداره كذا. الاداره المستخدمه ليها مش من حقها تصرفها الاداره الثانيه. لازم اجراء يحصل اللي هو ايه؟ عمليه ارجاع تحصل على مخازن ثم عمليه صرف جديده، ولا هتوه في النص. التراكنج هنا بيقع. يبقى برضه ده اجراء كونكرنت. يبقى الاجراء دي مهمه جدا. ريكوردنج سي بيرتشيز اوف سمول تولز انديفيدوال، دي مهمه جدا كمان. ان انا لما بشتري سمول تولز ما اقدرش اسجل كلها على بعض قطع خيار. الله، ما هي كده بالشكل ده استحاله الرقابه عليها الكميه، لانك لازم تقول ايه قطع الغيار اللي انت شايفها، كم شاكوش، كم مش عارف اللي بتعمل كده دي ايه، كماشه، انا بدور عليها بس، كم مش عارف مقص، كم وات ايفر. يبقى ما سجلهمش اس ابالك، لان تسجيلهم اس ابالك دي معناها ببساطه سهوله الاختلاس منهم ككميات، سواء عن طريق امناء المخازن او عن طريق المستخدمين بدون علم الادارات الباقيه. كمان equipment and small tools are used by one department at a time. يعني معناها التسجيل ليها منصرف على اداره معينه بقى في عهده الاداره الى حين يرجعها او تبريرها لك، او تبريرها لك، لكن ما تسلفش من الاداره الثانيه بدون متابعه. يبقى ده يعتبر concurrent control. نمره ثلاثه، feedback control بقى. feedback يعني اجراء بعد الحدث. عشان كده ليه مسميات كتير بيسموه ابلايد كنترول، ساعات بيسموه انا بخاف من كلمة ابلايد قوي، يمكن المسمى ده بينطبق اكتر على طلبة سي ام اي، لكن ما تستخدم مش هتلاقيه في الامتحان كتير، لان كلمة الابليكيشن كنترولز يعني دي نوع من الكنترولز عكس الجنرال كنترولز، فانا بخاف بس من اختلاط التسمية. بيسموها اوتبوت كنترول، انا بتراقب بعد الحدث فانا بشوف الاوتبوت وبقول والله هل الاوتبوت ده سليم او لا. بوست اكشن افضل، بوست يعني افضل، بوست اكشن كنترول وبالتالي طبيعتها مش برو لا تتوقع ولكن ري اكتف. ري اكتف يعني ايه؟ معناها رد فعل، يعني نتيجة انا كنت بتوقع 50 الستاندرد بيقول 50 الستاندرد، طب انت مطلع كام؟ 40، يبقى الري اكشن بقى بتاعي ان انا عندي ديفيشنسي ب 10، يبقى شوف هنا بقى مقارنة بقى. افيد باك كنترول بروفايد انفورميشن اون ذا ريزلت اوف كومبليتد اكتيفيتي، يعني ادينا الانتاج اللي طلع من عندك كام؟ 40، لا المفروض ما كانش يطلع 40، المفروض كان يطلع 50، يبقى معنى كده انك اكتشفت ان الاداء الفعلي به تقصير قدره 10 وحدات على سبيل المثال. It is applied to check for errors. يعني ايه كلمة error؟ يعني خروج عن المعيار. هو وضع معيار مش يعني feed forward. ها؟ لان المعيار لما بقول المفروض يطلع 50 وحدة مش هيمنع الـ actual performance يطلع 40. هذه الفكرة جاية ازاي؟ لكن الـ preventive معيار مانع. لكن ممكن الفيدباك يتحط لها معيار، طبعا ممكن يتحط لها معيار اداء، ولكن زي مثلا بادجيتري كنترول، الاداره المفروض تصرف 100,000 جنيه، طب الاكشوال بتاعها صرفت 105,000 جنيه، يبقى معنى كده بالرغم ان انا حاطط معيار ليها ب 100,000 لكن اكتشفت الحقيقه ان الصرف الفعلي تعدى 5,000 بعد الحدث مش قبل الحدث، يبقى معنى كده انه ليس معنى وضع ستاندرد ان هذا الكنترول يعتبر فيد ايه؟ فورورد، ما حدش قال كده، تمام؟ After the operation have occurred, feedback controls permit بتسمح بالimprovement للfuture، لأنك بتستفيد من الماضي وبتستفيد من أخطائه عشان تاخد corrective action ليه وعشان تستفيد للمستقبل من future performance. By learning from past mistakes, thus corrective action occurs إمتى؟ توقيته بعد الخطأ، يعني الخطأ حصل already. تمام. يبقى المفروض ان يبقى في هيراركية للكنترولز، وطبعا ادارة المنشأة لازم تكون من الحكمة والوعي انها تحط الهيراركية دي، يعني موجة من البريفنتيف او الفيد فورورد، لكن اذا عدت من مصفة الفيد فورورد واخترقت بحيث انه مشاكل نشأت، يبقى لازم اطار تاني او امبريلا تانية من الايه؟ من الكنترولز الفيدباك اللي هي بتكتب عشان اخد فيها كوركتيف اكشن. يبقى المفروض في هيراركيه للكنترولز، طبعا يعتبر البريفنتيف كنترول او الفيد فورورد مكلف، مكلف وفي نفس الوقت قوي، لكن لازم تتراعى في اطار الكوست بنفيت، وبالتالي اذا كانت العمليه نوت كوست بنفيشيري ان انا احطه بريفنتيف لكن ممكن احطه ديتكتيف، يبقى معنى كده مش معناها الحرمان من الكنترول على اطلاقه. فاذا دراسه الكوست بنفيت بتخلي الاداره تحط المزيج من الكنترولز بهيراركيه معينه بحيث على مستوى نظام الانترنال كنترول كله بيحقق فكره الكوست بنفيت اناليسيس، هي دي الفكره اللي ايه اللي لازم تتراعي. فيدباك كنترول ابلاي تو ديسيجن ميكنج بيزد اون ديسيجن ميكنج، يعني قرار هعمله بيزد على تقييمي لاداء فعلا، اللي هو الديسيجن انا اعمله اتخاذ الاجراء التصحيحي ومراعاه ذلك مستقبلا. فيدباك كنترول سيستم ensures بيؤكد that all desires that a desired state a desired state يعني الحالة المرغوبة a desired state يعني الحالة المرغوبة is attained يعني تم الوصول إليها or maintained يبقى أو تم الحفاظ عليها. الحالة المرغوبة هو الستاندرد، يبقى معنى كده إن الفيدباك إن أنا النهاردة قارنت الستاندرد بالأكتوال عشان أعرف هل الأكتوال تمشى مع الديزايرد ستيت اللي هو الحالة المرغوبة الأنتيسيبيشن بتاعي ولا ما تمش التمشي معاه، فأخذ الإجراء المصحح إن أنا بعمل making the decision. ايوه عشان نعم مش مجرد ان انا عندي ستاندرد الاداء ان انا عندي فيد فورورد، لما اقول مثلا انا متوقع 50 وحدة مثلا ايه منتج تطلع على سبيل المثال، هل في حد ذاته ده فيد فورورد كنترول؟ ده بادجت بالظبط. لا طب اديني فين الفيد فورورد كنترول يمتنع على إدارة البرسونال ديبارتمنت إنها ترشح 2 موظفين على إدارة واحدة. الاثنين موظفين يكونوا قرايب من درجة حتى التالتة. ده إجراء مانع، صح ولا غلط؟ طيب، مطلوب من موظف الإنتاج تحقيق 50 وحدة في الساعة. عامل إنتاج، ده إجراء مانع. ممكن يحاول 40 وممكن يحاول 60. يبقى شوف الإجراء الأولاني أهو بروسيجر موجود بس بريفنتيف وفيد فورورد، لكن الإجراء الثاني ستاندرد موجود بس ما منعش. وجود الستاندرد في حد ذاته بالنسبة للفيدباك ليس بمانع، ولكن يعتبر يستخدم في الرقابة مع الأكتشوال لاستخراج الانحراف للتعلم منه واتخاذ الإجراء التصحيحي ليه. شوف فرق هنا كبير. تمام. Examples of feedback control. الانسبكشن بعد الحدث اللي هو بفحص الايه؟ الفينيش بوتس. يبقى بعد كده قلت ان انا بعد الفحص تبين ان في 1000 وحدة من اصل 5000 بايظين، فما هو خلاص بعد الحدث. طبعا انت لازم تاخد الكوركتيف اكشن بتاعه. فاريانس اناليسيس هو تحليل الانحرافات، يعني ان انا اقارن ما بين ستاندرد وما بين فعليات وخرج انحراف، ده بعد الحدث. فاينانشال ستيتمنت اناليسيس التحليل المالي على القوائم الماليه، القوائم الماليه بتعكس ارقام فعليات، فكنا نقول نسبه الكرنت ريشيو عليت، نسبه مش عارف الاسيتس تيرن اوفر وقفت، يبقى انا بقولها على ضوء ارقام فعليات، يبقى معنى كده انها فيد باك كنترول. The use of quality control procedures، اجراءات الكواليتي كنترول في الرقابه على المنتجات، ده بعد الحدث، يبقى معنى كده استخدام الاجراءات ديت بعد عمليه الانتاج. البرفورمانس ايفالويشن او تقييم الاداء للموظفين، ما هو بعد الاداء الفعلي، يبقى بقيم اداءه خلال السنه اللي فاتت، هل اداء مرضي ولا اداء مش مرضي. مونيتورنج برودكت ريتيرنز اللي هو المرتجعات بتاعت المبيعات، اعمل عليها مونيتورنج يعني اراقبها، اراقب عليها. اند كاستمر كومبلينز واشوف واتعقبها، ما هو الكاستمر اوريدي عمل كومبلين او البرودكت اوريدي رجع، يبقى ده بعد الحادث، يبقى كل ما تزيد دوت علامه مش كويسه، فلازم اخد بمقتضاها كوركتيف اكشن. لو قال لي في الامتحان عباره وقال لي دي اي نوع من الكنترولز، اقول ده مش مش مش كنترول، دي علامه المقارنه، ميجرنج بيرفورمانس اجينست ستاندرد. لو يقول لي انا بقيس البرفورمانس الفعلي اجينست ستاندرد، هل ده فيد فورورد ولا فيد باك؟ ما نقدرش نقول اي حاجه خالص، ده احد دعائم فكره الكنترول، صح ولا غلط؟ ستيب بالظبط، المنت من الكنترول، واحد وجود ستاندرد، 2 الاداء الفعلي يقاس، 3 مقارنه، يبقى ستيب من استبات الكنترول، لكن ما تقدرش تحكم ان دي لا فيدباك ولا فيد فورورد ولا اي حاجه خالص. لا لا لا لا، ده هو بيتكلم على ايه؟ ميجرنج اي حاجه ما يجب ان يكون مع مكانه فعلا، يعني افرض مثلا في كنترول بريفنتيف دخلت كل اداره واشوف الاثنين موظفين، كل هل 2 موظفين ليهم درجه علاقه ولا لا، وتفرق. يبقى انا بتكلم على جنرال اسبكت في الكنترول، ان ما حدث مع ما يجب ان يحدث، فكره عامه، ستيب واحده من اليمنتس السته بتاعت الكنترول، مش سبيسيفيك كنترول. هذه الفكره بلاش ما نقولش عليه خالص. بص انا نسميها ايه؟ از جنرال اسبكت، احد الاوجه العامه لاليمنت من السته بتوع الايه؟ الكنترول. عايزك في 5. ايوه نعم. لا مش لازم، ممكن اكون عارف الفارينس اساسا من خلال الاداء الفعلي بس. لا هو يعني هو ما قالش، ما حددهاش على ايه، ما اتكلم. لو قال لك مثلا ايه قيام اداره الكواليتي كنترول بفحص الكومبليتد برودكت في ضوء ما يجب ان يكون فيدباك كنترول، لكن الكلمه عامه قوي، ميجرنج اي برفورمانس باي ستاندرد، ده احد الخطوات. فاهم قصدي؟ ما هياش سبيسيفيك لاكشن معين، فاهم الفكره؟ فيد فورورد لا، ريكوردنج لانها حصلت اوريدي. انت ايه؟ انت عمليه الشراء اثناء قيدها، لان انت كونكرنت مع زمن الشراء، فانت ما بتسجلهاش بلق واحد، انت بتفرزها وبتعمل بيها محضر جرد عشان تقول كذا وكذا وكذا وكذا، متزامنه لوقع تسجيل مشتريات. الشراء. فانت بتفصلها لايه؟ لمكوناتها. بس لو اتعملت معاها قيمة مادية واحدة يبقى ممكن ايه اي حد يختلس منها اي كمية. فعشان كده تكون كررت. عايزك تحلل لي 265 266 قصدي 400 467 لغاية الـ elements of feedback control. قدامك 3 دقايق. 4 لا. 5 ماشي. اسمح لي. لا تحلوهم عشان ما فيش كلمة مش هتلاقيها الا لو انا قلتها لك. حلوهم بقى. اصعب سؤال فيهم. اصعب سؤال فيهم بتاع التشيف اوديت اكزيكتيف اللي بيستقبل. يعني خد مثلا 15 ساعة في تسكاية المفروض تاخد فيها 10. راح ما ناسح خانة الاكشوال وحط ايه؟ البادجيت عشان يظهر قدام الرؤساء بتوع انه ملتزم بالبادجيت. ده بيستقبل. ده مش كنترول. ده نظر. ده تلاعب على الكنترول. ده تلاعب على implementation control اثناء التطبيق في الديفلوبمنت لايف سايكل. يعني وجودك اثناء مرحله وضع النظام في التطبيق. الابلكيشن عكس الجنرال كنترول. الجنرال كنترولز اللي هي الاورجنايزيشنال كنترولز. ما احنا قلنا انت ما حضرتش النقطه دي. الكنترولز في احد تقسيماتها موجوده اهي. جنرال كنترولز وابلكيشن كنترول. الابلكيشن على ايه؟ على الريسيفبل، على السيلز، على الانفنتوري. بتنقسم الى input control, processing control, output control. ايه تاني اسئلة في الجزء ده؟ السؤال الثاني واخر سؤال. طب انا مش عايز افوت حاجة تبقى ايه تحتوي معنى ومعنى معكوس عند الناس. السؤال الاولاني عن organization policies and procedures. preventive ده معكوش. السؤال الثاني CIAA internal audit activity. the internal audit activity of an organization. is an integral part, هي جزء مكمل للorganization risk management and control with governance. طبعا طبعا ده هو بيطرح لك جملة حقيقة. because it evaluates, تقيم and contributes, تسهم للimprovement. لأنها value added بتعريف internal audit activity. لأنها value added activity. to improvement of those processes. select بقى. السؤال بيبتدي من أول هنا وكان ممكن نقولش الجملتين الأولين خالص. يبتدي من هنا. select the type of control provided when the internal audit activity conducted تقوم به system develop system development. ما احنا قلنا مراحل السيستم مرحلتين كبار ثم بعد كده مرحله المينتنس. اوكي اللي هو المحافظه على النظام بعد وضعه. يبقى انت بتتكلم على implementation ولا بتتكلم على development؟ مين يسبق الثاني؟ development يسبق implementation ثم بعد كده تاتي مرحله المينتنس. يبقى بتكلم على قبل. يبقى اثناء لسه تطوير النظام كفكره قبل وضعه. يبقى عشان كده بيقول لك ان هو فيد اسمع فيد فورورد. طبعا طبعا. ايه تاني من الاسئله؟ اخر سؤال وخصوصا. طب قبل اخر سؤال صفحه كام؟ 467. اعمل انا ايه؟ مش شايف سؤال انا في فوق. انا شايف A B C D. طب فين السؤال؟ زي كواليتي كنترول. انا عشان لو انتوا فاهمين انا مش عارف بس اعرف. اصبرتوا في توتال كواليتي كنترول بروجرام ماشي. افيرم نوت اونلي ليس فقط بتعمل انسبكشن لفينيش جودز ولكن ايضا بتعمل مونيتورنج للبرودكت ريتيرن اند كاستمر كومبلينز. ماشي عم. Which type of control best describe these effects? اللي كان مع بعض. ماشي. طب اسألني مطلق بقى. يعني عشان انا ما احطش دماغي في حالة. السؤال مطلق. ايه هو? ايه? Production control. يعني control بيطبق فيه البرودكشن. ايه تاني? ماشي. اهو قاعد انا راهو عوانا. والله انصر. هي كده فعلا. انصر سين كوريكت بيكوز. فين هو برودكشن كنترول ده في بيكوز كاستمر كومبلينز ار نوت ابارت اوف برودكشن كنترول. برودكشن كنترول يعني كنترول اوف لايف ديورنج مرحلة البرودكشن. سواء اوبريتنج كنترول لو انا برايب على ناحيه فنيه او فاينانشال كنترول لو انا برايب على تكلفه علاقه انبوت اوت وهنا لا ابلكيشن كنترول يعتبر لان البرودكشن احد الابلكيشن زي الفاينانس على سبيل المثال. ايه تاني؟ في ايه؟ في اخر سؤال. فيدباك allows the chief audit executive to monitor the internal audit activity. طبعا لان دايما المونيتورينج دي قاعده عامه في الامتحان. المونيتورينج فيدباك احيانا انت عارف تنسيهم يا حته. طب بس المونيتورينج بيتم يا اما ريجولارلي يا اما اون ابيريودك بيسس. وهناخد فرقين هدي لك مثالين بس في الامتحان بيلعب على المونيتورينج بصفتها فيدباك. هنتكلم على المونيتورينج وفي كذا حاله ليها انا ماجلها كمان شويه. فيدباك الله يسمح للرئيس ان هو يعرف نتائجه، طب طبيعي جدا. تو مونيتورز انترنال اوديت اكتيفيتي سواء من ناحيه الافشنسي انها ادت الوظيفه بتاعتها وعدت التكلفه ولا ما عدتش بالتكلفه الملائمه، ان ادت الاهداف بتاعتها ولا ما ادتش الافكتفنس مع بعض. انا كرئيس عايز اعرف ان اداره اشتغلت بتكلفه معقوله ووصلت الى الاهداف المرجوه. شكرا يا نقطه. Actions resulting from feedback include all of the following. ما عدا يعني ايه الاكشن اللي ما يعتبرش فيدباك؟ ايه الاكشن اللي ما يعتبرش فيدباك؟ نمره ايه؟ Revising risk assessment، تعديل. يبقى انا حطيت risk assessment قلت الاداره دي very very risky او الاداره دي of a low risk whatever، حطيت risk assessment معين ثم عدلت الريسك assessment الاداره اللي قلت عليها of a high risk قلت لا no risk، او الاداره of a low risk قلت عليها of a high risk. بعد ما عملت preliminary survey قلت لا الوضع مش كده، عكست غيرت من الريسك assessment. يبقى تغيير الريسك assessment مصحوب بالمعلومات اللي انا خدتها في preliminary survey. اذا بعد الفاكت ما حصلت اللي هو انا نزلت على الاداره وشفت الاعمال اللي فيها وقيمت الريسك اللي فيها قلت لا الريسك مش زي ما انا كنت متخيل، يبقى فيدباك ولا فيد فورورد؟ يبقى دي صح، دي مفيش حاجه. ماشي. نمره سي، ايدنتيفاينج ارياز فور فيوتشر انجيجمنت. طب ما هي دي بناء على ايه يا اولاد؟ هو اساسا مش انا عشان اقول الاريا دي تدخل فيوتشر انجيجمنت والاريا دي لا، واحط الانيوال وورك سكادول بيست على ايه؟ ريسك بيز. يبقى لازم اعمل تحليل للمخاطر بتاعه كل اريا في المنشاه ولا لا؟ يبقى اذا يلزمني معلومه الا وهي ان انا اعرف شكل المخاطر الموجوده في كل اداره عشان احط البريورتيز بتاعه الانيوال وورك سكادول. اذا ده فيدباك بعد عمليه التقييم للريسك اسسمنت، واحنا خدنا الريسك اسسمنت اتكلمنا عليه مش كده برضو؟ يبقى بعد القيام بالانيوال ريسك اسسمنت انا بقدر اقول ايه المناطق اوف هاي بريوريتي لانها هاي ريسك واحطها في الانيوال وورك سكادول، وايه المناطق اوف لو بريوريتي بيكوز ات از لو ريسك وما احطهاش في الانيوال وورك سكادول. ده سي. نمره دي بيرفورمينج بريودك فولو اب. بريودك فولو اب، فولو اب يعني حصل انجاز، حصل بيرفورمانس، فانا بعمل عليه فولو اب وبريودك بشكل ايه؟ بريودك. For outstanding recommendation بحيث ان اتابع الاوتستاندنج اللي هي الملاحظات القائمه اللي هي الملاحظات التي لم تحل بعد، يعني ابلغت بها الاداره ولسه لغايه دلوقتي الملاحظات دي معلقه يعني لم ترد فيها الاداره او لم تقم باتخاذ الاجراءات الصحيحه، فبعمل عليها ايه؟ فولو اب. يبقى فيدباك ولا مش فيدباك؟ فيدباك. طب نمره بي بيقول ايه؟ ريفايزنج، تعديل. الاكشوال انجيجمنت اورز يعني انا خدت في انجيجمنت معين 200 ساعه، ده الاكشوال اورز. كان متخطط له 160 فانا خدت فيه 160، فقام التشيف اوديت اكزيكتيف بتعديل الاكتشوال اللي هم ال 200 وراح شاطبها وراح حط مكانها كام؟ 160. ده بيستهبل ولا ما بيستهبلش؟ الواحد بيستهبل لانه بيخدع الرؤساء بتوعه، بيقول لهم والله الانجيجمنت ده خد مني 160 ان فاكت هو خد منك كام؟ يبقى ده مش فيدباك، ده تلاعب في بيانات الاكتشوال بهدف تحسين ظاهري الاداء. نقراها مع بعض. Revising the actual engagement hours to reflect only لكي تعكس فقط اهو to reflect only budgeted hours يعني ال 200 خلاها هو شطب عليها وخلاها 160 ساعه. فانا عشان كده واخد لك سهم وبقول لك هل الاكشن ده كويس؟ ده inappropriate action. هو مش هيقول لك كده في الامتحان ها؟ بيعمل لحضرتك كده هنا ابروبريت يعني عمل غير لائق بيه اساسا، هو الايثيكال انك تعمل حاجه زي كده. انسر بي از كوريكت اللي هو ما يعتبرش فيدباك، لان الفيدباك هو مقارنه بادجيتد باكشوال لاتخاذ اجراء تصحيحي مش كده برضه؟ لكن هو ما خدش الاجراء التصحيحي، هو خد الاجراء التلاعبي صح ولا غلط؟ تمام. The engagement budget should be analyzed to determine and report the variance ما بين الاكشوال اند بادجيتد، وده الطبيعي. اما الاكتشوال اورز شود نيفر، بيحط لك قاعده اهو، شود نيفر بي هيدن، ما تخفيش لانك لو انت بتخفيها بتعمل ان ايثيكال كوندكت. صعبه. هناخدها في الاي تي هنتكلم عليها في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل كلها. في صفحه كام برضه؟ فيدباك كنترول، امبلمنتيشن كنترول، وفيدباك كنترول. طبعا كلمه امبلمنتيشن كنترول يعني ممكن ينفع كونكرنت كنترول او فيدباك كنترول، لكن الفيدباك كنترول هو على طول فيدباك كنترول، لان هي شوفوا التقسيمات للكنترولز احنا قسمنا كذا مدخل، لا يمنع من ان الكنترول قد يكون بريفنتيف كنترول بيتم في مرحله الديفلوبمنت لايف سايكل على انه جنرال كنترول، وفي نفس الوقت واتيفر مثلا يكون فيد فورورد كنترول. شايف التداخل يا ماشي ازاي؟ يعني تداخل تقسيمات الكنترولز في بعض امر وارد جدا، يعني مش كل تقسيمه بيسموها في العلم ميوتشوالي اكسكلوزيف مستقره بذاتها وما تقبلش بقيه التقسيمات. لا، ممكن الكنترول الواحد يبقى ابلكيشن كنترول، ابلكيشن يعني على احد الابلكيشن، وبالتحديد على عمليه في البروسيسنج او عمليه في الانبوت او عمليه في الاوتبوت، يبقى ابلكيشن وانبوت كنترول، ويكون بريفنتيف كنترول ويكون فيد فورورد كنترول. اذا نشوف بقى التقسيمه ماشي ازاي. اذا ده في الامتحان هتتعرض له بس مش بقسوه شديده، يبقى تداخل تقسيمات كنترولز في بعض امر واحد هتشوفوها في الامتحان. لسه هنتكلم على السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، ده جزء كبير من يعتبر هو مدخله على الاي تي، لان معظم السيستمز اللي هيغيرها هيغيرها على ايه؟ على تكنولوجي او كمبيوترايزد، يعني تلوش لسه مع بعض كتير. تفتكروا فاضل لنا كام سنه على البرنامج؟ ما تقلقوش يا ولاد، انا شايفكم تقلقوا. والله لو كل كلمه احنا قلناها في المحاضره، مش كل كلمه يعني الافق العام، انت حسيت انه في توسع في الافق العام للرؤيه فهتنجح، لكن لو انت حاولت تحفظ حاجه انت جيم اب. يعني القاعده بتاعتنا ان احنا بنحاول نعمل ايه؟ ندعم مبادئ ازاي؟ تشمها تفهم. هي ليها روح، اذا انت ما شفتش روحها لكن شفت صياغتها ضعت. هي دي كبير عليكم، امكانياتكم ضعيفه، انتوا بقالكم قد ايه في ايه؟ لسه اللي جاي اكتر. اللي جاي اهم واللي جاي اكتر صح؟ مفيش اصعب ولا اسهل على فكره. ليه؟ طبعا عمليه وضع الاساس اكثر ايه؟ اكثر صعوبه من عمليه بناء الحوائط. لا انا هضغط عليكم، احنا اتفقنا وقلنا لكم بعد ايه هنعمل ايه. الاداره حطتكم في دماغها حاطه مصيبه سوداء، يعني انا كل يوم باخد كورس ارطمه لمده نص ساعه، لان هم حسبوا الفلوس اللي انا خدتها وحاسبين الفلوس اللي انتوا دافعينها اللي هو حوالي 4 أضعاف اللي انا خدته، 4 أضعاف اللي انتوا دفعته. هم ولا يلطموا يقولوا ايه بلاش نزود الصندوق، معتبرينكم كلكم كده صندوق وسط، فانا عايز اثبت العكس. شوف مسك الكالكوليتر اهو. لا مش عليكم انتوا بس، وعلى الغايبين. طبعا بيروح شرم. كانت تولع والله. رحلة ايه؟ عمري ما اطلع رحلات، انا كبير اخر الشارع وارجع تاني. ما رحتش طابق. يلا فيدباك كنترول، عناصر الفيدباك. هنا مسكنا بقى نوع معين من الكنترول او الفيدباك. هنا حاطين لك هو حاجات معينه، ديتكتور. ديتكتور يعني ايه؟ اللي بيصير لك الاداء الفعلي ده اسمه ايه؟ وات از اكشولي هابينج. يبقى الديتكتور بمعنى، الديتكتور بمعنى النتائج الفعليه. ما هو الكنترول محتاج ايه؟ مقارنه ستاندرد فعلي، صح الغلط؟ فعشان كده الديتكتور هو الفعليه، بيسموها كده الفعليه الديتكتورز. تمام. الديتكتور تعرفوا بقى اميجر وات از هابينج ان ا فاريبل. الفاريبل اللي انا بشتغل عليه في الكنترول قد يكون ايراد، قد يكون مصروف، قد يكون عدد وحدات انتجت، قد يكون الوقت المستخدم في انتاج لوت معين، وات ايفر بقى الفاريبل اللي انا براقب عليه هو ايه. يبقى معنى كده الفاريبل محل الرقابه، الاكشوال بيرفورمانس بتاعه اسمه الديتكتور، ده واحد او العنصر. اثنين الريفرنس بوينت، واضح من اسمها ريفرنس بوينت، نقطه مرجعيه، يعني الستاندرد، يعني ده ما يجب ان يكون ولا الاكشوال بقى؟ من يجب ان يكون. تمام. What should be happening اللي هو الستاندرد. يبقى اذا مقارنه الريفرنس بوينت مع الديتكتور بتديني فاريانس، مش كده برضو؟ عشان كده بيقولوا الريفرنس بوينت ريبريزنت يمثل the standards against which the performance may be measured or matched. ثم الكومبريتور، كومباريسون، كومبريتور يعني جاي من تو كومبير، الانالايزر اللي هو بيعمل ايفالويشن للسيجنيفيكانس بتاعت الايه. ممكن تنفع هنا ايه بقى؟ تقرير، هو تول، هو ديفايس، اللي هي لما اسرد الاكتوال قدام الستاندرد يبقى اقدر اعرف ايه الفاريانس. يبقى اذا هو ديفايس لاستخراج الفاريانس وجادجمنت على هذه الفاريانس. اذا اقول اكومبريتور او انالايزر is a device، هو الوسيله، قد تكون تقرير، قد يكون جدول، قد يكون whatever، for assessing the significance of what is happening بالمقارنه what is already happening. تمام. Usually by comparing the information applied by the detector اللي هو الاكتوال يعني what is actually happening with established standard اللي هو reference point يعني بمقارنه الاثنين مع بعض. الاكتيفيتور الكومبريت احنا ما خيرناش الا بس من ايه؟ لا، الاداة وتقييم المحلل وتقييم الشخص للمحلل مع بعض. يعني التقرير اللي انا طلعته في مقارنة الفعل مع المستهدف لاني عملت الكومبريز وسمح لي بهذا، ومدى السيجنيفيكانس اللي عليها از جادجمنت از اسسمنت. تمام. ثم القرار الاكتيفيتور، القرار، القرار يعني معناها اتخاذ الاجراء التصحيحي لمنع وقوع ذلك مستقبلا، لانه بالتعريف الفيدباك هي بتكشف خطا لمنع تكراره مستقبلا، مش كده برضو؟ عشان كده الاكتيفيتور هو القرار نفسه، الفولو اب اللي هيحصل. لو كومباريزون لا الوحده ما تنفعش. ليه؟ لانه الكومباريزون لازم يكون محكوم في ظل الماتيرياليتي، لانه مش كل فاريانس، دي قاعده في الفاريانس اناليسيس، يراقب. في فاريانسز بتموت نفسها مع الوقت بتضمحل، وفي فاريانسز ما تعتبرش سيجنيفيكانت، وفي فاريانسز ثانيه بتفوق الكوست بتاعت الانفستيجيشن بتاعتها البنفيتس المرجوه منها. اذا مش كل فاريانس. تمام. ثم الاكتيفيتور اللي هو بقى ايه؟ اللي هو قرارين، قرار التصحيح والفولو اب على التصحيح. عشان ايه؟ يبقى ان اكتيفيتور از ا ديسيجن ميكر، اللي بياخد القرار التصحيحي واللي بيعمل فولو اب عليه. ات ايفالويتس الترناتيف كورسز اوف كوركتيف اكشن، عشان ياخد افضل كوركتيف اكشن ممكن. يبقى دوت عمليه التصحيح. افيلبل جيفن ذا نيتشر المعلوميه في الطبيعه اوف ذا ديفيجن بتاعت الانحراف اللي هي تحددت من الكومبريتور، ايدنتيفايد اند ترانسميتد والتي نقلت باي كومبريتور. The output of the activating mechanism، النتيجة بتاعتها هي عملية corrective action مصحوبة بالضغط اللي هو الفولو اب علشان تصححها. اذا دول الاربعة elements، دول الاربعة elements اللي بتعرف عناصر الفيدباك كنترول. يبقى عشان نقول عندي كنترول فيدباك يبقى لازم يتوفر في الاربع مقاومات دول. بيسألك هنا سؤال بسيط، which of the following are elements، تعتبر عناصر، مش لازم يحط لك بالكامل، are elements of feedback control system، detectors comparators and activators. هو ما رضيش يحط لك ريفرنس بوينت حقه، بس دول elements ولا لا؟ ما قالش يمثلوا مجموع elements، يبقى دي عناصر. طب ايه اخويا sender medium receiver؟ دي عناصر في نظام الكوميونيكيشن، صح ولا غلط؟ الكوميونيكيشن، اي كوميونيكيشن عشان يحصل لازم في ايه؟ في سندر وفي ريسيفر وفي ميديا، وبيحصل انكودنج للرساله وديكودنج وفي فيدباك، صح ولا غلط؟ هو بيحط بعضهم، فعشان كده دي عناصر. بس ليه؟ الكوميونيكيشن نتورك. ماشي يا سيدي. طب ايه الاتشيفمنت والريكوجنيشن والابتيتيود؟ الابتيتيود يعني الاستعداد. دي كلها بتعتبر ايه؟ بجازيك بدي لك ريكوجنيشن بالاتشيفمنت، بقول لك انت ممتاز، انت كويس، بعترف بانجازك. يبقى انا بعمل ايه هنا؟ بزود الموتيف اللي عندك، بزود الموتيف. يبقى دي كلها عناصر لنظام الموتيفيشن. اذا انسر سي انكوركت بيكوز اتشيفمنت اللي هو الاعتراف بالانجاز بتاعك، الريكوجنيشن ان انا احطك في لوحه الشرف او ان انا ادي لك عائد مادي نتيجه انجازك، and الابتيتيود عالية عندك الاستعداد are behavior motivators اللي هو بيزود عندك العزيمة على انك انت ايه يبقى عندك الحافز للأداء المستقبلي. Planning, organizing and directing دي وظائف الإدارة. ده جزء من وظائف الإدارة. مش كده برضه؟ صعبة؟ Specific airline ticket. Specific airline ticket information. Including fare. Fare يعني ايه؟ مبلغ. في الأجرة مبلغ. يبقى معنى كده انه على كل تذكرة السفر المبلغ. ماشي اخوي. كلاس الدرجة. درجة سياحية درجة اولى درجة اقتصادية واتفر. يبقى معنى كده ان التذكرة مكتوب عليها المبلغ ومكتوب عليها الدرجة. ماشي فيه. البرتشيز ديت يوم الشراء. ماشي. And lowest available fair options. لانه ممكن يقول لك والله اللي عندك في الوقت دوت بكذا في الوقت ده بكذا في الوقت ده بكذا وده السيزونز مش كده برضه شركات طيران ليها اللوست افيلابل يعني معنى كده انك انت عارف الهايست وعارف اللوست وكمان الاوبشن انك انت تحجزها من المكتب بتاع مصر للطيران ولا تحجزها من خلال وكيل يبقى معنى كده انه في اذا كان موجود اوبشن في الايه الاسعار as prescribed كما توصف in the organization travel policy يعني ايه يعني الشركة عندها travel policy الشركة عندها travel policy بتقول لك والله علشان خاطر ما نزودش تكلفة التذاكر المفروض تعمل كيت يعني تحجز قبل ميعاد الرحلة بشهر على سبيل المثال ليه لانك لو هتحجز والرحلة بتاعتك بكرة يبقى معنى كده يا ولاد هتحجز على اغلى لو الرحلة ممكن تتعمل يعني المهمة بتاعت السفر في الهاي سيزون وفي اللو سيزون طب ما انت تختار اللو سيزون طالما العملية مش راشنج للدرجات يبقى اذا كانوا بيقول لك انه في بريسكريبشن يعني السياسة بتاعت الترافل بوليسي محددة الافيلابيليتيز دي كلها فانت اخدت المعلومات دي كاوديتور كواتيفر بقى جمعت المعلومات دي تمام هل لغاية دلوقتي المعلومات دي فعلية؟ لا ليه؟ لانه التذكرة بتاعت الطيران لغاية حجزها لغاية الحجز بتاعها مش حاجة مؤكدة لانك انت ممكن تعمل ايه؟ تلغيها صح ولا غلط؟ يبقى انت بتلقط صورة لتذكرة الطيران قبل قيام رحلة وبتقارن هذا الكلام بالترافل بوليسي بتاعتك كاورجنايزيشن يبقى شوف شوف المقارنة فين اوعى تقول لي انها فيدباك لاني لو قلت لي انها فيدباك هقول لك التذكرة بتاعت الرحلة ممكن تتلغي يبقى معنى كده الرحلة لسه ما قامتش يبقى هي لغاية دلوقتي مش فيد ايه ده هو صايم فانت لازم تبقى في الامتحان على قد سياعته فكريا نعم Specific airline tickets information including fare, class, purchase date and the lowest available fare options as prescribed كما وصفت في الـ organization's travel policy is obtained تم الحصول عليها and reported وعملنا بها report عملنا report بالحاجة فعلا لكن لسه ما تمش كرحلة باللي قالته السياسة والريبورت ده اترفع للديبارتمنت مانجمنت تمام وين امبلويز بيترفع امتى بيقول لك حتى على التوقيت عشان تعرف انه لسه ما تمتش الرحله وين امبلويز بيرتشيس اير لاين تيكتس فروم سي اورجانيزيشنز اوثورايز ترافل ايجنسي يبقى لما يقوموا بشرائها من المكتب او الوكيل المعتمد المعتمده رايح يبقى يقول لك احنا كلنا هنحجز على خطوط مصر الطيران كلنا هنحجز على وقت يبقى هما بيحددوا حلو قوي ساتش ريبورت بقى الريبورت ده هل بيدي مقارنة فعليات بمخطط؟ مفيش مخطط اساسا هنا. ليه؟ لان ما اتكلمتش على بادجت. انا كل اللي اتكلمت عليه. الترافل بوليسي بتقول ايه؟ واللي حجز كموظف حجز ازاي؟ صح ولا غلط؟ لكن لسه لغاية دلوقتي. مفيش كلمة بادجت من اساسه. مفيش قيام فعلي للرحلة ده. تمام. Such a report provide information for. نمرة دي. Supporting employee business expense deduction عارفين معناها ايه دي؟ عارفين معناها ايه؟ طب اذا كنت انتم مش عارفين انا اعرف منين يعني؟ يعني ايه business expense deduction؟ يعني كل موظف منهم كل موظف من موظفين الشركة بيتعمل له في الاخر اقرار عشان يتشاف حجم الضريبة المستحقة لضريبة الدخل بتاعته فضريبة الدخل بتاعته هي الإيرادات التي حصل عليها ناقص المصاريف التي تتعلق بها حلو قوي يبقى هو لو النهارده الرحلة دي قايمة على سبيل المثال لمهمة تابعة للعمل يبقى ده بيزنس اكسبنس ولا مش بيزنس اكسبنس طب الشركة مديها له ككادو علشان خاطر الراجل دوت تعب معانا السنة اللي فاتت، روح غابات السافانا والهافانا عشان تتفسح انت واسرتك. يبقى ده ايراد ولا مصروف؟ ايراد. يبقى مصلحة الضرائب في الاخر هتتعمل، والشركة هتقدم الشكل بتاع النموذج للضريبة على الدخل بالنسبة للمصروف. فالعملية دي بتتعمل علشان تسبورت البيزنس ديدكشن بتاعت الموظف. البيزنس ديدكشن بتتم على actual expenses ولا على on a before trip اللي اتعملت. هل لغاية دلوقتي في trip اتعملت؟ صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده المعلومة اللي اتاخدت دي وهتتسجل بصفتها فعليات، قد تلغى الرحلة في اي وقت، قد تتعدل لرحلة تانية، قد تتلغي المأمورية من اساسها. يبقى مش support لفعليات علشان خاطر عمل الاقرار الضريبي على مستوى ضريبة المرتبات وما في حكمها بالنسبة للشخص. انصر دي ما هياش كده. Because supporting expense deductions may not necessarily ليس بالضرورة ان هو يعكس الا الاكتشوال، لكن في نفس الوقت هي العملية مش اكتشوال بالنسبة لك. نمرة C. Departmental budget. هو فين البادجت؟ هو اشار في الحالة كلها ان انا خدت البادجيتيد اماونت بتاعت الترافل اكسبنس عشان اقارنها بالفعلي؟ لا، هو ما قالش كده، قالك ان انا بقارن ده بالموجود في اللائحة. يبقى incorrect because departmental budget to actual comparisons. إلا في budget ولا في actual كمان، لأنه ما قالش actual، هو كل العملية قال لك مع اللي حدث والمواصل. Comparisons do not necessarily reflect the actual cost ultimately incurred، لأنه ما فيش لسه actual cost حصلت بجد وفي النهاية تحملتها الشركة، ده مجرد اللي هيكون من cost محل مطالبة، ممكن يعدل يزاد يقل يتلغي خالص whatever. نمرة B. Identifying cost necessary to process employee business expense report data. هنا بقى مش لغرض مصلحة الضرائب، ده تقييم كأن مركز تكلفة، ان انا عايز اشوف كل employee business expense data بتاعته قد ايه عشان اعرف الموظفين اللي مكلفين الشركة. ما هو عشان اعمل ال employee business expense report يبقى الزمني اللي صرفه فعلا ولا اللي حدث من الطيران قد يلغى او يعدل. يبقى برضو ما فيش actual data هنا علشان نعتبر الموظف ده كcost center، وبالتالي لسه لغاية دلوقتي مش report علشان خاطر يصرف منه كمركز تكلفة كلف الشركة قد ايه. answer being correct because this ticket information is preliminary. preliminary يعني ايه؟ يعني مبدئية، لسه ما تمتش، ما حصلش confirmation على حجز واداء للرحلة. employees may change tickets and routings. routings اللي هي المسارات، بدل ما انا هخبط في الصومال الترانزيت بتاعي انا هخبط في ناميبيا يا راجل. prior to trip اللي هو قبل ما الرحله تكون من اساسه، يعني ما هوش actual expense عشان خاطر يعد من واقع تاخير الرقابه على البيزنس اكسبنس بير امبلوي. نمره ايه؟ الكواليتي اوف بيرفورمانس. يعني كيف ادى الموظف بعمليه حجزه من الوكاله ومدى تمشي مع ما قام به من اجراء حجز مع الموجود في اللائحه. يبقى كواليتي وبرفورمانس ايه للبروسيجرز اللي موجوده في اللائحه بتاعت بدل السفر. بس يبقى انا بحكم كده، هل يتم الاداء الفعلي متمشيا مع اللائحه ام انه يتم مخالفا مع اللائحه؟ يبقى شوف الفكره جايه ازاي. كواليتي وبرفورمانس ان ريليشن تو سي اورجانيزنج بالمقارنه بالموجود في اللائحه. هو ده فعلا اللي عمله، ان انا اشوف هم بيحجزوا ازاي واللائحه بتقول ايه، بحيث انه الاجراء ده يعتبر اجراء مانع. ليه؟ لانه لو لقيت ان البرفورمانس تم بالمخالفه اللي هيقول له روح رجع التذكره علشان خاطر انت فيها مخالف للائحه، صح ولا غلط؟ يبقى دوت بيقيس الكواليتي البرفورمانس، ومن ثم ده يعتبر بريفنتيف لانه هيمنع وقوع الاكشوال برفورمانس على خطأ. انصر ايه؟ اسكري. فيدباك. فيدباك اللي انت خدته من التقرير، مش فيدباك كنترول، اللي انت خدته اللي هو مقارنه اللي قالته اللائحه مع اللي وصل من بيانات من منطلق التذكره اللي اتحجزت. It's a part of internal control cycle. It provides a basis for comparing actual performance. ويوصل لنا بالactual performance الحجز، بيانات الحجز. Purchase of a ticket given the available option with the standard اللي هي اللائحه قالت ايه. بس ادي الفكره. ليه احنا سميناه بريفنتيف؟ لانه لسه الاكتشوال بيمنت ما تمش على اساس ان الرحله لسه ممكن تعدلها او ممكن الغائها وخلاف. سوفت كنترول. يعني ايه سوفت كنترول يا جماعه؟ الاسكس بالظبط كده، العمليه الاخلاقيه. العمليه الاخلاقيه يعني اذا كنت بتحط كنترولز في منتهى الرقي وبتحاول انك تلزم بيها الناس وبتراقب مهما كانت درجة رغبتك، لكن بلا اخلاقية كل ده ملوش اي ايه لازمة، صح ولا غلط؟ دي كلمة soft controls. بيسألك سؤال، which of the following statements، اي من جملتين is not accurate، الماجيك وورد هنا انها مش صحيحة with regard to soft controls. هل المهنة اتكلمت في soft controls؟ اه طبعا، اذا كان مكون من المكونات بتاعت الانترنال كنترول المانجمنت ستايل اند فيلوسوفي والانتجريتي بتاعت الاعمال. لا، الستاندرد لازم تكون اتكلمت على soft controls من خلال يقول لك التدريب، بس لمين؟ للعاملين الذين يتم اختيارهم بناء على معايير اختيار سليمه ايثيكالي كمان في كود اوف كوندكت، في كود اوف ايثكس او كود اوف كوندكت. اذا معنى كده ببساطه ان المعايير والكود اوف ايثكس جزء لا يتجزا من بعضه، صح ولا غلط؟ ويمكن اللجنه اللي هي الكوميتي اون سبونسرنج اورجانيزيشنز اللي هي بالكوكو اللي عملت التريد واي كوميشن اتكلمت في موضوع كل الايثيكال كوندكت وقالت ان هو مقوم رئيسي من مقومات الكنترولز السوفت كنترولز. فهنا بيقول لك ان الكوسو اند كوكو اللي هي اللي اصدرت المعايير models emphasize يعني ركزت على، بمعنى ان المعايير المهنيه ركزت على، جمله صحيحه طبعا، لا يمكن لمعايير مهنيه انها تتكلم في الهارد كنترولز سواء بقى مانيوال او كمبيوترايزد بدون انها تشير الى ضروره الناحيه الاخلاقيه. يمكن كمان يعتبر الكود اوف ايثكس بالكامل جزء لا يتجزا من ممارسه الاداء المهني للانترنال اوديتورز. نمره بي، the communication، كون الاداره بتعمل كوميونيكيشن بالايثيكال كوندكت من خلال ايه؟ الببلش كود اوف ايثكس اللي موجود، the communication of ethical values and fostering اللي هي الايه يا اولاد؟ الرعايه of mutual trust اللي هي الثقه المتبادله are soft controls in a COCO model. طبعا هي soft control، ما ايه؟ هي لما اقول لك النهارده والله لازم الاداره اذا كان رب البيت بالدف قارعا فشيمه اهل البيت التسمير، صح ولا غلط؟ اذا الكوميونيكيشن الايثيكال كونداكت واعلانه ووجود كود اوف ايثكس معلن وانك انت تبقى قدوه في حد ذاتك، ده مهم جدا جدا في انك انت تقول للموظفين كما تو ايميوليتد اس اكزامبل لكي يحتذى به كمثال، ده طبيعي جدا، يبقى ده هو جزء من ايثيكال كونداكت. نمره سي، soft controls have become more necessary وخصوصا مع تطور التكنولوجي. طبعا طبعا، لان التطور التكنولوجي عمل empowering اكتر، بمعنى انه كان زمان واحد بيمسك دفتر كذا والتاني بيمسك دفتر كذا، تعالى في الكمبيوترايز النهارده بعمليه سمعت في النظام كله، الله، يبقى معنى كده كل ما الاتمته بتزيد كل ما التعقد التكنولوجي بيزيد كل ما في اجراءات كتيره وموظفين كتار بيختصروا، وبالتالي العمليه اللي كانت بيعملها 10 النهارده بيعملها واحد، الله، يبقى معنى كده ان الحاجه النهارده ليه حاجتين، امبيدد كنترول جوه الابلكيشن كنترول عشان يبقى هارد كنترول، اضيف السوفت كنترول النقاء اللي هو الاخلاقيه في العمل. طبعا نمره دي، كنترول سيلف اسسمنت اللي هو قيام الاداره والموظفين بتقييم الكنترول اللي عندهم، ان هم يقوموا بنفسهم بالتقييم. كنترول سيلف اسسمنت از نوت ان ابروتش، ده احد الابروتش زي انك انت تقيم نفسك وتقول والله الكنترولز اللي عندنا قويه او ضعيفه ومحتاجه تعديل او خلاف. يبقى اذا هو بيسالني على العباره الانكوريكت، لا، ده احد الابروتش الكنترول سيلف اسسمنت. هنتكلم المره الجايه على لا لا ما تقلقش، لانه في الامتحان السؤال هيبقى محوري قوي في الجزء الاولاني، بس انا لسه يمكن 5-6 اسئله ما اجلهم في الكوكو الجزء، بس مش هنتكلم عليهم بالتفصيل كاصدارات، لا، لان انت عليك انك تراجع حوالي مثلا 10,000 منطوق على الاقل، لا كتير، مش هتسال عليهم بالتفصيل، لكن هتعرف ان هم من المعايير الملزمه لعمل الانترنت، التوصيات والمعايير الملزمه هنتكلم عليه، لا ده هنديله حق. فهو لما قلنا في الاول برضه هنغطيه مره ثانيه، بس في اتريبيوت ستاندرد ماشيه زي برفورمانس ستاندرد ماشيه، هنتكلم عليها برضه بس بسرعه برضه مش هندخل فيها. المره الجايه يوم السبت عادي بقى، ولا انتوا عايزين الاربعاء؟ قولوا.